الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج اللقاء المفتوح، حلقة رقم 2 اللي بنتكلم فيها عن عقيدة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين. نسأل الله أن يحفظه ويحفظ المملكة وبلاد المسلمين من كل سوء. في بداية الحلقة يسعدني أن أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والفرق والأديان والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا دكتور محمد، عساكم بخير إن شاء الله. بخير الحمد لله. اسمح لي دكتور قبل ما نتكلم في الحلقة الثانية ونكمل ما تحدثنا عنه في الحلقة السابقة، إن أقول لحضرتك لعلك تابعت وتابعنا من حجم الاتصالات واللقاءات مع إخواننا وطلبة العلم وكذا، وما تناقل على عبر وسائل الاتصالات من ردود أفعال، إن شئت قلت ردود أفعال يعني كبيرة فيما يتعلق بحلقة الحلقة السابقة وخطبة الجمعة. ده طبعا مقام العلامة الفوزان أو الشيخ الفوزان عند طلبة العلم وأهل السنة مقام رفيع، وصدموا لما وصلهم أن العلامة الفوزان توقف أو تحرج أو لم يتحدث عن عقيدة الإخوان. وطبعا إحنا عندنا منهجية، تأخير البال عن وقت الحاجة لا يجوز، وبصرف النظر عن من وقع في المخالفة لابد أن يواجه بالمخالفة. فإيه تقييمك لما حدث في ردود أفعال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا دكتور محمد، الأمر صادم. يعني احنا يعني بعضهم كان بيتكلم على نسكت عن الإخوان، وطالما أن الشيخ الفوزان وسعه ان هو يعني يسكت فاحنا نسكت عن الإخوان وشيء من هذا القبيل. يعني لكن انا بقول ردود الافعال ديت ان دلت على شيء فيدل على امرين. الامر الاول خلل في المنهج، لان احنا بنقول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي عليها الشيخ صالح الفوزان، اللي عليها الشيخ ربيع، اللي عليها الشيخ ابن عثيمين، اللي عليها الشيخ ابن باز رحم الله الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسها ليس فيها ما يدعو الى تقديس احد من هؤلاء، بحيث ان احنا لو رأينا شيئا نقول يا اخواننا اللي في الكتاب والسنة كذا وكذا والامر ده هو مخالف، ان احنا نسكت عشان خاطر ايه مقامه واسمه وشهرته. ما فيش حد قال كده ابدا، ولا الشيخ محمد، بل هو بيطالب بالرد عليه لو في مخالفة. صحيح. وانا بقول ما فيش في كلام الشيخ فوزان ولا كلام الشيخ ربيع ما يعطي من كلامهم مبررا ان هم بيقولوا محدش يعترض علينا على الاطلاق. مش حد قال كده، ودي مش منهج اهل السنة، وده منهج اهل السنة. هو انا لما اقول مثلا هذا رد الشيخ وهذا كلام الشيخ، هل الكلام ده هو متوقع في وقت زي اللي بيحصل من الإخوان المسلمين الآن؟ هو كلام كان صادم، كلام صادم. وبعدين دكتور بعد إذنك برضو، إنه ابن القيم استدرك على الشيخ ابن تيمية، وابن تيمية نفسه هل ابن تيمية معصوم من الخطأ؟ لا، مش حد معصوم من الخطأ. فمسألة إنني أجد إن كثير من الناس يقولوا لا أنت بتاكل في لحوم العلماء وبتتكلم في العلماء، ايه اللي قلناه في الشيخ الفوزان او في الشيخ ربيع او اي غيره، اي واحد غيره، غير ان احنا بنقول يا اخواننا لا، الواجب الوقت بقول كذا وكذا، اسكت على جماعه الاخوان الان اللي هي مصدر البلا كله. انتوا شايفين ان جماعه الاخوان بفكرها اللي بقول لكم اقراوه على الناس وقولوا رايكم فيه، حتى ان كتير من الناس لما شكك في الموضوع بتاع الخطاب الناس بسبب ذهولها مش مصدقين. مش مصدقين. وانا كنت بقى الاقوال الناس في الحلقة السابقة على اعتبار بنجد مبرر للعلامة الفوزان على المكتب بتاعه، مكتب العلامة الفوزان. واحد من الاخوان اللي بيخترقوا مكاتب المشايخ. لا، اصل دلوقتي كل العاملين في سواء كان في مكتب الأمير ممدوح أو في مكتب الأمير الشيخ الفوزان، العاملين طبعا حصلت لهم يا جماعة احنا براءة من كده، احنا براءة من كده، هذا كلام احنا نقول هم براءة فعلا صحيح. ولا يمكن ابدا ان احنا نظن فيهم ايه ان في حد منهم حينقل كلام مش حقيقي للشيخ الفوزان او غير كده، لكن هو الناس معذورة في ايدك محمد في ان اذا كان مثلا الشيخ ابن عسيمين نفسه اولاده بعد موته حدث فيه اختراق لكتب الكتب اللي هم مسؤولين عنها، كتب الشيخ نفسه الاخوان عبسوا فيها وغيروا فيها صحيح. لكن احنا بنقول الخطاب اللي جه، وياريت يعرضوه تاني اخواننا اهو، بنقول الخطاب اللي وصلنا من مكتب الامير ممدوح اللي بعضه مكلمنا النهاردة. لا انا عايز اقول حاجة بعد اذنك انه فيما يتعلق بالخطاب اللي جانا عن طريق المكتب بتاع الامير ممدوح، احنا طبعا في حلقة الامس ولعله ودي مشكلة انه البعض تناقل الكلام او ربما فاهمه فهم يعني ايه يعني فهم على غير وجه صحيح. طبعا بنثق جدا في الامير ممدوح، نعتقد انه على المنهج ان شاء الله وراجل من اهل السنة، وكل فريق العمل اللي معاه بفضل الله مختارين بعناية وحنثقوا في اماناتهم، وان كان فهموا خطأ انا بعتقد كلام اذا كان فهم من كلامنا خطأ ان احنا نشير اشارة انه حد تلع في الاوراق، فنحن ننزه هؤلاء من هذا الفعل، وكما نحن صدمنا من هذا الخطاب نعتقد ان هم صدموا ايضا من الخطاب، واحنا اذا كان فهموا خطأ احنا بنعتذر، انا بعتذر لهم على الهوى وبقول ابدا مسألة يعني انا عايز اقول لك الحكاية كلها لا نقصد ابدا اساءة لحد. يا دكتور محمد القضية ان الناس كتير ظهرت ان ما هوش ده المتوقع في ما يتعلق بالإخوان وعمايلهم. أيوة الكلام الناس تصلوا قالوا مش ممكن يعني الاتصالات مش ممكن يكون ده خطاب أو كلام الشيخ فوزان. هو بقى اللي عايز أقوله بقى دلوقتي هذا نص الخطاب هو، وإحنا عرضناه بالصوت والصورة لمن يكذب به، لأنهم قالوا أنتوا عرضتوا الموضوع، فده خط الشيخ الفوزان وأكدوا الكلام ده هو بنص أهو زي ما إحنا عرضناه، وإحنا عرضنا الوثيقة وده رد الشيخ الفوزان. وانا بعد الحلقه بحثت دكتور على اقوال العلامه فوزان الصوتيه فتبين لي ان هذا الكلام موافق لما قاله في بعض اللقاءات، يعني انا ما كنتش مطلع على الكلام ده وكلام ده كان بالنسبه لي برضو صادم. فانا بقول يا اخواننا الكلام اللي الناس بيقولوه من باب انهم مصدومين في انه كانوا لا يتوقعوا ان الشيخ فوزان يتوقف عن الكلام عن الإخوان. أنا بقى في المشكلة في المبرر، هي دي المشكلة، إنهم بيدوروا على مبرر يقولوا لا كلام الشيخ الفوزان في السكوت عن الإخوان هو السنة، هو الموافق للحق، هو الموافق للحق. دي مصيبة. حضرتك قلت لي عشان بس الكلام ما رش مننا ردود الأفعال دي، أنت حضرتك قلت إن في سببين، السبب الأول إن في خلل في المنهج، وأنا أتفق معك تماما إنه ما دام القاعدة موجودة بتطبق على أي واحد يغلط. الشيخ الألباني عنده خلل يرد عليه وهو من هو، الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز غيره، فما ينفعش ان انا هم معودين على كده، انا اللي انا اعرفه هم علمونا كده ان دلوقتي انا اما اقول لي مثلا الشيخ الفوزان ما يتعلق بالاخوان المسلمين لا ندخل فيه لانه لا يهمنا امرهم، يعني ناس الوقت هم اللي ماسكين تقريبا الساحه الدعويه ومهيمنين على الاعلام وقنوات ومؤسسات خيريه ودخلين في الوزارات الصحية وفي كل صغيرة مؤسسات التعليم اخترقوها وهيمنوا على كل حاجة تقريبا في السعودية، هيمنوا على المؤسسات بحيث ان يكون لهم في كل حتة مكان وموطئ قدم يتحكم فيه الاخوان، ولا فيش حاجة تعرض الاخوان. نعم. انا ساعتها اقول ده الكلام ده في السعودية، فما بالك هنا في مصر في اللي عملوه، لان اللي عملوه سالت دماء فيها. خلي بالك في واحد اتصل وقال انه دكتور رضواني يعني هو اتهمنا التهمين، دي فرصة ان احنا نرد بقى ونبين الامور. اول حاجة بيقوله دكتور رضواني بيوالي ويعادي على قضية موقف العلماء من الاخوان، يعني انا العالم اللي يقدح في الاخوان نوالي فيه بيمدح الاخوان ويعادي. ابدا قضية مش في كده، قضية دلوقتي ان احنا اتعودنا ان منهج اهل الحق الرد على المبتدعة، نعم، والرد على الفرق الضالة وكشفهم، ولو واحد أثنى على بعض الناس عشان عنده كلمة حق كانوا يتهمونا ان هو منهج ايه موازنات. صحيح. والأبناء أنت عنده موازنات. فين موازنات؟ فين الموازنات؟ راحت فين؟ ضخرت الموازنات لحظة كده. الموازين باظت. الموازين كلها باظت. اللي إحنا نعرفه إن الرد على المبتدعة وجب شرعي وتسميتهم بأسمائهم كمان. تشرع علينا كده. ومناصحتهم ومش بس مناصحتهم ولو أصروا على بدعتهم نتبرأ من بدعهم هذه. صحيح. وكنا بنقول لو في حق عندهم بيقبل عشان هو الحق. لكن ما زلت بحذر منه علشان خاطر البدع اللي ايه اللي عنده والضرورات اللي عنده. الكلام ده فيما يتعلق بالافكار فما بالك وقد وصلت الى دماء تسال. فانا عندي دلوقتي في مصر عدد ضخم كبير هيمنوا على البلاد وسيطروا عليها بهذا الفكر التكفير الخارجي. وده اللي خلينا قلت لك المسؤوليه الثانيه. قال لك ايضا من الامور اللي بتؤخذ او اللي بينتقدوها على الحلقه بتاعت الماضيه انه الاخوان في السعوديه مش بالشر في مصر. لا لا لا, لا. ابدا. لذلك انا قلت ليه انا طلبت من الشيخ الفوزان انه يقرا او يشرح لنا الصفحات الخمسه الاولى من مجموعه رسائل حسن البنا. شوف يا دكتور محمد هم هيلفوا حضور كلهم كل اللي موجودين سواء في مصر او في السعوديه او في اي مكان. شيخ الازهر نبدا باللي عندنا احنا مفتي الجمهوريه بتاعنا علي جمعه واللي معاه كل اللي قاعدين يتكلموا في وسائل الاعلام عندنا تعالى الناحيه الثانيه هناك هيلفوا حضور سواء كان الاخوان نفسهم وعلى راسهم وزير الاخوان شو الاسلامي اللي هو شو الاسلامي صالح علي الشيخ عبد الرحمن السديس وجماعه اللي موجودين في الحرم. الشيخ الفوزان هيسكت وهيقول مثل هذا الكلام هتلاقي الضغوط جايه عليه يمين وشمال كلهم لازم هيرجعوا للخمس صفحات الاولى اللي في مجموعه رسائل بتاع حسن البنا ولازم كل واحد يحدد موقفه منها. ليه بقى؟ لان الوقت الكم الهائل اللي موجود من الناس اللي تبع الاخوان في العالم الاسلامي وانتشروا وتغلغلوا في اكثر من 70 دوله او 72 دوله كما حددوا هم بانفسهم الاخوان هيحتم علينا في واجب الوقت كده. لان ان لم نقضي على هذا الفكر انا بتكلم على فكر مش بتكلم على ناس يا جماعه. الوقت الناس دي لو حد بين لهم الحق ما احنا نحسن الظن بهم في حسن النيه ان هم بيخدموا دينهم بس بيخدموا دينهم عن طريق فكر تكفيري مارق. نعم. اشد خطوره من مين؟ من فكر الخوارج. جمعوا بفيرسهم هذا الاخواني كل زباله التاريخ فيما يتعلق بهذا الفكر. والكلام ده ما بانش الا لما ظهرت منهم افعال من خلال الكذب والغش والتدليس اللي عملوه ايام حكمهم وقبل حكمهم بايام الانتخابات بعد ثوره 25 يناير وبعد ابادت الامور حتى من مشايخهم. صحيح. اللي هم الان بيتلونوا وبيحاولوا ان هم يتكلموا على الوحدة وعدم التصنيف والكلام ده كله. ما انت عندك عايد القرني بيتزلف الآن من الملك سلمان ونفاقه مفضوح اسمه محمد العريفي نصر العمر كل المشايخ اللي موجودين هناك اللي هم الدعاء البارزين البارزون للإخوان المسلمين هناك هؤلاء كلهم بيتزلفوا بأسلوب خبيث وطواياهم معروفة انكشفت في ثورة 25 يناير. صحيح. وكل ده احنا جمعنا حاجات بسيطة بس. فانت هتيجي تتكلم معايا وتقول لي ان اكتر من ملايين من الناس متعاطفه مع الاخوان بسبب ظنهم ان الناس دي بتخدم دينها وهم على التكفير المحض مشايخ وهم كلهم دواعش. وبالمناسبه كمان من الحاجات يعني الخبر الحلو يعني ان وزير الاوقاف هذا اصدر قرار بانه لا يعتلي منبر اخواني او يدخل المسجد. يعني اي امام اخواني هيشيلوا المسجد واي واحد يتعين هو ده المطلوب يتعمل قد خربها لغايه ما يتوب ويرجع. عشان كده بقول الاخوان وزير الاوقاف نتمنى ان هو يبقى على كرسي شيخ الازهر ان شاء الله. وهو شوف ما ينفعش في البلد دلوقتي غير كده. ليه؟ شوف يا دكتور محمد الناس دلوقتي عايزه تعيش في امان. صحيح. عايزه تفهم دينها من خلال الدعوه مش من خلال الحرب على كرسي. صحيح. يعني أنا دلوقتي مثلا في المؤتمر الاقتصادي اللي حصل حقق مكاسب ضخمة جدا جدا لمصر وتهيئة الأسباب إن ربنا هيئ الأسباب بحيث تكون الأمور بهذا الشكل إن يبقى في قوة اقتصادية هائلة تطلع في مصر وتصعد في مصر بالرغم من محاولات الإخوان وكل محاولاتهم التي يستميتون فيها بفكر شيطاني خبيث مع نفاق لكل الدول وكل الرؤساء. صحيح. علشان يمنعوا هذا الامر وبالرغم كده ما منع. بل انا قلت لك كم مره انا متوقع ان ممكن يسئل بتاع ده ربنا يستر ان هم يضربوا صاروخ ولا اي حاجه اي مصيبه تحصل وربنا الحمد لله سلم. وكان مسك الختام كلمه رئيس الوزراء الكلمه الممتعه مش عارف حضرتك سمعتها ولا لا. فانا بقول دلوقتي هقول لك يا اخي دلوقتي الوضع ده ماهوش على الصوره الاسلاميه اللي احنا نتمناها وان تبقى السياده لله وللرسول. طب ما انت تشوف محمد مرسي وهو لمم حوالي منه ممثلين وممثلات وكل انواع الناس ساعتها ما حدش منهم انكر جايين تنكر دلوقتي على لما قال لي لا مش هيرفع قضيه على بدر. ما بقولك حاجه حاجه حاجه عره فعلا. بالمناسبه بقى الرئيس محمد مرسي عشان ايه باين لك عن الاخوان بيفلوا ورانا يعني عاملين مقطع لحضرتك قبل وبعد بتقول ان مرسي كويس اللي وصل الفجر وكده لما كان رئيس جمهوريه فطبعا لما وصل الفجر صوروه وصل الجمعه صوروه مش عارف ايه من صوروه. فحضرتك قلت في الاول ايه انه كويس والله رئيس دوله حريص انه يوصل الفجر ونرجو انه يبقى كويس يعني دلوقتي. لكن لما بان بعد ما طلع ابراهيم لا لا لا في نفس الحلقه قلت بس على الله يبقى رئيس لمصر كلها مش يبقى رئيس الاخوان. ما خدوش الثانيه ما خدوش الثانيه عشان انا عارف اسلوبه الواطي يعني خد بالك ازاي. انا بتكلم عن الاخوان بناء على خبره وتجربه بناء على معايشه شفتها في الثلاث سنين اللي فاتت دول. كنا نتمنى ان يكون رئيس لمصر مين؟ محمد مرسي. انا بقول وانا قلت جايز احنا اللي غلطانين يا اخوانا. احنا بنقول المنهج بيقول ان جماعه الاخوان جماعه تكفيريه وهو معتقد تكفير كل الناس اللي قاعد لهم دول. واتضح كلام يعني السيسي ما جاش باسم الدين يقول لك انا صاحب مشروع نهضه وفي النهضه الاسلاميه و100 يوم هغيرك الدنيا. هو جاي على اساس راجل وطني او راجل مصري مسلم عنده تقصير في الفهم بالنسبه للاسلام. انا بقول لك ما مش ما عندوش لا لانه ما درسش الاسلام زي ما احنا درسناه. انت خبرك ازاي انت درست متخصص. لكن الراجل بإسلام الفطره بتاعه قال انا عايز استوعب الناس كلها يا اخوانا على اساس ان الامور تبقى من مجال الدعوه والكلام مش من مجال الضرب. صحيح. انا شفت مثلا على سبيل المثال يعني مناصر لا ترضي الله عز وجل سواء من سافرين او سافرات او في حاجات كتير جدا بتحصل. ده على طول موجود يا دكتور. ده موجود في كل وقت بس من خلال الدعوه اقدر اطرح عليه واقول له مصلحتك في كذا استجاب خير ما استجابش خلاص. صحيح صحيح. لكن الاشكاليه بقى يا دكتور محمد ان هو بيصور للناس ان هذا الوضع لابد ان يتغير وعشان يتغير يجي من خلال التخطيط والمكر والخبث والدهاء ومخالفه الشرع في كل حاجه والمظاهرات والحريه والخيانه للامريكان والتعاون مع الشيطان الى غير هذه الامور وسمي ده اسمه الاسلام. في واحد شيخ سلفي يرى هذه الامور ويسكت؟ لا اعتقد لا اعتقد. حضرتك قلت السبب الاول غياب المنهج او في خلل في المنهج ده معناها بقى نبدا نشتغل من ورا الاول ولا لا؟ مش خلل في المنهج الاول غياب المنهج كثير من الشباب لا قصدي غياب المنهج كان سبب في رد الفعل على العلاقات. اي نعم لان طيب. حتى السلفيين الحل ايه بقى؟ ما اقول لك حتى السلفيين نفسهم. طيب ناخد اتصال بعد كده. اتفضل. سلفيه. اخونا السلام عليكم. اتفضل يا استاذ سيد. ازيك يا دكتور محمد؟ الله يبارك فيك، اتفضل. ازيك يا دكتور محمود؟ اهلا وسهلا يا سيد، حياكم الله. الله يحفظك بالله وحياة ربنا المعبود. الله يبارك فيك الله يعزك. ربنا يخليك لينا ويبارك في عمرك ويديك الصحة وعينك على الحرب اللي أنت بتحارب بها يا دكتور محمود. ربنا يسترها يا أخي، ربنا يبارك فيك. بالنسبة للمؤتمر هنا رايم عليك كلام الشيخ النهاردة وكلام الأستاذ إبراهيم محلب رئيس الوزراء. مش ده برضه يبشر بخير وان ربنا ان شاء الله مع البلد دي ان شاء الله. ها نعم وان شاء الله برضه يعني الناس على قد ما بتقدر بتطبق الاسلام اللي هو دين العمل ودين السعي ودخل الاسباب. صحيح صدقت. ربنا يجزي الخير على دينه ان شاء الله. ان شاء الله. والله يا استاذ محمود انا اتمنى لو حضرتك لو في اي شغلانه لو من غير فلوس مع حضرتك في القناه ان انا بس اشوفك واتكلم مع حضرتك. والله الله يجزيك خير احنا متشكرين جدا على اتصالك وربنا يبارك فيك يعني جزاك الله خير. الله يبارك فيك. انا بتكلم ان احنا خلل في المنهج ادى الى ردود الافعال. اي ما انا بتكلم لسه حكايه الخلل في المنهج دي. فبدلنا السلفيين انفسهم. في مشكله كبيره جدا ان تقديس الشيخ بيصل الى درجه ان مجرد الاعتراض او انك تقول الكلام ده هو مش موافق للكتاب والسنه يا جماعه يبقى معنى كده ان انت خلاص سقطت. يا جماعه ازاي الكلام ده؟ ده ما فيش شيخ في الدنيا على الاطلاق قال الكلام ده. ده كل شيخ سلفي بيقول اعترضوا عليا لو معاكم دليل وما تسكتوش عني. هو ده المنهج. هو ده المنهج اللي نعرفه. كل لغه هو ده اللي بنظنه في الشيخ الفوزان والشيخ ربيع كمان. صحيح. لان الشيخ ربيع عمره ما قال لواحد منهم انت اللي يتكلم على الشيخ ربيع وعنده حق انت تاخد بالك ازاي؟ يبقى صنفوه على انه مبتدع. دي ما حصلتش ابدا. بل من يسيء الى الشيخ ربيع او الشيخ الفوزان او غيره من المنتسبين من طلاب العلم سببه ان بيجعل كلام الشيخ في منزله القران والايه والسنه مقدسه. وطبعا احنا عمرنا ما قلنا كده ابدا ولا ندعو الى ذلك. فانا بقول لك دلوقتي يرضيكم ان الشيخ الفوزان يقول ما يتعلق بالاخوان المسلمين لا ندخل فيه لانه لا يهمنا امرهم فتركهم وتجاهلهم اولى من الدخول معهم في اخذ ورب. وده نص الخطاب اللي جاي من اداره البحوث العلميه والافتاء كما نقل من مكتب الامير بلا زياده ولا نقصان. تمام. واللي احنا قلناه امبارح على اساس استغراب الناس ليس الا. اما ما يتعلق بالكلام هو كلامهم. نعم. لا شك فيه كل ده كلامهم. خطاب الشيخ الفوزان اهو للامير ممدوح فيما يتعلق بالاجابه قرانا امبارح. وده كلام الايه اللي انا بعته للشيخ الفوزان على ما يتعلق بهذه الامور اللي بتاع حسن البنا وكل الذي نريد الناس ان يكونوا منا على اربعه انواع. فانا ما ينفعش فيها الكلام غير كده. بقى كمان الاصرح من كده يا دكتور محمد ما يتعلق بالشيخ الفوزان نفسه وهو بيجاوب على الاسئله اللي طرحها عليه الشيخ اسمه سليمان ابو الخير. سليمان ابو الخير خد ها اسمع دي. هذا السائل يقول إن بعض طلبة العلم يقول وهذا من التلبيس الذي ذكرتموه سماحة الشيخ بأن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية هو قرار سياسي لا يراد به وجه الله وإنما هو قرار سياسي لا يمت للدين بصلة لأن جماعة الإخوان جماعة معتدلة في المنهج ومتوسطة في الفكر. فما رأي سماحتكم حفظكم الله؟ لحظة عايز أقول بس حاجة قبل ما أتكلم شيخ فوزان. تفضل. هل جماعة الإخوان المسلمين متوسطة في الفكر وفكرة معتدل؟ بالتأكيد لا. فالناس بيقول لك إيه حسن البنا كان معتدل زي ما حاول يصور الهلباوي للناس ويضحك على الناس. إحنا بنقول يا إخوانا قرأنا كلام حسن البنا لأن حسن البنا بيقول اللي مش مع جماعة الإخوان المسلمين يبقى كافر بالله العظيم. وكلامه مش محتاج. وده اللي احنا عايزين الشيخ الفوزان يوصل ان هل الفهم اللي احنا قلناه ده فيما يتعلق بكلام حسن البنا الا يحمل فكر التكفير الاصلي في ان كل اخطاء حسن البنا اصبح الدين وشرع وان من يعترض على حسن البنا فقد اعترض على الاسلام بنص كلام حسن البنا لما صنف الناس الى اربعه انواع؟ نعم. ده اللي كنا عايزين الشيخ الفوزان يتكلم فيه. بس ليه؟ لان هو ده هيكشف الحقيقه لكل اتباع الاخوان. فاللي هيقول لك ساعتها ان الاخوان جماعه معتدله اذا كان حسن البنا تكفيري يا ابني معتدل في ايه؟ ده لازم يسال الشيخ قال له جماعه ما هو انا بقول لك اهو يعني الرد المتوقع من الشيخ الفوزان لو قرا الخمس صفحات دول وعلق عليهم هو هيقول لهم يا ابني اذا كان حسن البنا المجموعه الرسائل بتاعته كلها تكفير فمعتدل ازاي؟ ده مذهب خوارج بنفس كلام حسن البنا لانه جعل الاسلام محصور في حسن البنا وجماعه. تمام. وهذا كلام ونص. ده اللي كنا عايزينه مش اكتر من كده. والحاجه الثانيه كمان الواقع العملي اللي كتبه حسن البنا بيتطبق بحذافيره وفمات مئات من الناس الاف يا دكتور الاف جيش وشرطه وتشرد ملايين واللي في سوريا واللي في ليبيا واللي هنا وهنا وهنا. صحيح. يبقى مثل هؤلاء يا دكتور محمد تقول لي ساعتها ان واجب الوقت ان احنا نسكت عنهم ولا يهمنا امرهم؟ لا لا ما حاجه ما تدخلش الدماغ. صحيح. شوف رد الشيخ الفوزان ها نود انهم يكونون جماعه متوسطه في الفكر ومعتدله في الفكر. فما راي سماحتكم حفظكم الله؟ نحن نود انهم يكونون جماعه متوسطه في الفكر ومعتدله نود هذا. والحاصل ما لنا شان في الجماعات والكلام فيها ما لنا شان انما نقول الحق. هذا كلام بصوت وصوت من نشاء نفس الكلام كده من نشاء نفس الكلام كده بقول من نشاء في الجماعه شأن مين؟ شأن مين؟ هو دلوقتي قال احمد موسى وقال رش مثلا يعني يعني هتسيب عمرو اديب اللي هيتكلم على الاخوان وهينتفض ويقول يا جماعه دول جماعه ارهابيين وكذا وكذا وكذا ويطالب شيخ الازهر ويطالب الناس. ما احنا ما كناش احنا نفسنا نقول للناس الحق اللي احنا عارفينه. ودي الله عز وجل ايه مشكله يا دكتور محمد؟ طيب يا دكتور في بعض اخواننا اتصل وقال امبارح كلام ده. دلوقتي اللي احنا فيه فتنة كبيرة جدا ضمن الشبهات يعني. والفتنة هذه اشبه ما يكون بفتنة الامام احمد. الامام احمد تكلم وحده كان معه بعض طلبة العلم يعدوا على اصابع اليد. شيخ محمد بن نوح مات وبقية العلماء سكتوا. فانا اسأل لا يا ريتهم سكتوا انبطحوا قالوا اهل القرآن مخلوق. يعني انا اسأل دكتور جوري مواسع هؤلاء لا وليه ما يسألناش مواسع اهل الحق لان كل واحد منهم بعد ما ربنا سبحانه وتعالى نصر الامام احمد بن حنبل كان يقول لغلامه يا غلام قدم الدابة على مولاك فان مولاك قد كفر قد كفر عند الامير. يعني لا صعبنا الا لا غير كده كمان مش كده بس الامام احمد بن حنبل زعل منهم كلهم واخذ منهم علمهم قال لو كانوا صبروا ووقفوا له لهابهم الرجل ولكن لما رأوهم جبنوا تجرأ عليهم وعلى غيرهم وعلى الإمام أحمد. فكان وقفة أهل العلم ساعتها أنهم كلهم يد واحدة يقولوا لا. طيب وفي سؤال تاني بقى أن جماعة الإخوان المسلمين ديت المفروض تبقى واضح فكرها تماما جماعة إرهابية تكفيرية وأصل التكفير هو حسن البنا خوارج هو ده كان المفروض يتقال. طيب برضو تكمل للسؤال ممكن نقول الدكتور محمود الرضواني أو قاتل البصيرة ممكن يسعها مواسع هؤلاء بس مين هيقوم بالدور؟ هو اللي واحد مين اللي هيقوم بالدور صحيح مين اللي هيوصل الرسالة واحد يقوم بالدور واحد له واحد احنا هتسقطي مش كده يا شيخ الشيخ بدر كده يعني قلت على السؤال اهو الشيخ بدر امبارح السؤال ده لا من امبارح لم تنقطع الأسئلة ولا التعليقات على الفيسبوك ولا على اي يا جماعه في ايه اللي حصل ايه واتصل الشيخ ده اتكلمت على الشيخ الفوزان انا اتكلمت على الشيخ الفوزان وقلت ايه يا الشيخ الفوزان احنا بنقدر الشيخ ولا هو احنا ولا راجل على المنهج وراجل على الجد وكذا وكذا وكذا بس الموقف ده هو مش من هيئه من الشيخ الفوزان ولا من الشيخ ربيع ولا من اي حد ينصر مذهب السلف الصالح في هذا التوقيت في التوقيت ده بالذات اللي احنا محتاجين فيه اي عالم له مكانه عند العامه يعني التأخر ده مشكلة وبعدين الكلام ده كله بيفتوا بيفتوا في عرضنا يا شيخ محمد عيب أكبر من امبارح ما نمناش بسبب اتصالات الناس وكلامهم عشان ايه يعني احنا يعني جزائنا ان احنا نقول كلمة الحق ان يبقى احنا الوحشين وناكل في لحوم العلماء ما هو هكذا يصوروا للناس عشان تشوف صور يعني دكتور رضواني يعني ما تنقمون منا اننا نقول ان العالم لم يتكلم ولم يقل ما ينبغي ان يقوله في هذا التوقيت. طيب حضرتك برضو فيما يتعلق بالخلل في المنهج اللي خلى بعض اخواننا ان هم يتصلوا او يكتبوا على الفيسبوك او كذا طبعا يعني الواحد ما مش يعني الناس بعت لي رسائل وانا شفت انه يعني ايه انا لسه هقول للناس كل اللي اخذ من كلامي ورد اقول له واحد بيدعي المنهج السلفي ويتربع منهج السلفي اقول له الشيخ الفضيل مش معصوم بس عايز اعلمه نبدا مش عارف والله مش عارف هنبدا من نبدا الف بيه تاني اقول لك انت مين عشان تعترض على فلان مش عارف الحق الحق فين مش عارف الدليل فين الدليل فين لا مين تمين بس طيب الوقت الخلل في المنهج ده انت قلت فيه سببين السبب الاولاني في خلل في المنهج ايه تاني كسبب رد الافعال دي مكانت الشيخ بالنسبه لرد الافعال يعني لا هو في حاجه تانيه كمان ان هو عايز يرجح رؤية الشيخ باي صورة يعني ومن ضمنها ان احنا الغلو في المشايخ ان احنا نعمل صلح مع مين مع الاخوان على فكرهم دول ودي الخطر بقى اللي انا خايف منه هو يعني انا لا يعني انا مش عايز اكون كلامي صادم بس كل الطرق تؤدي لهذه النتيجة اي ما مالهاش حد كل الطرق تؤدي لهذه النتيجة انا بقول الكلام ده ليه لان احنا نتمنى ان الاخوان يتوبوا الله يتوبوا ويرجعوا يا جماعة دلوقتي ازاي هتقعد مع واحد مؤمن بان حسن البنا مصلح وان حسن البنا اللي كتب فكرة ده بقول لك سبحان الله يعني انا بستغرب يا دكتور محمد كأن الناس ما قرأتش مجموعة الرسائل من يوم من 80 سنة حتى الآن عدت ازاي على الناس دي كلها يمدحوا في حسن البنا ويتكلموا فيه وهو يحمل في طيات كلامه بالنص الصريح من التكفير نفسه ازاي اتلزعت في سيد قطب وان سيد قطب مصدر التكفير علشان يغطوا على مين على حسن البنا ده كبش في ده ازاي الكلام ده هو التكفير نفسه حسن البنا يا جماعة دلوقتي حد يقول لنا ان احنا فهمنا غلط، ها مين اهل العلم؟ يا رأي دكتور، هذا الفكر التكفيري تغلغل في اعماق كل اخواني. سلام عبد القوي، واحدة بتتصل عليه، او واحد بتتصل عليه من المغرب بالجزائر، بقول له هل يجوز ان انا على السيسي؟ اقول له لعنة الله عليه. فرد قال له لعن السيسي واجب شرعي. اتفضل. ده فيديو موجود على النت. واجب شرعي على كل مسلم ومسلم. خلي بالك الشيخ محمد الغزالي نفسه اللي كان في الاخوان وسابهم ورجع لهم في كتاب من معالم الحق في كفاح المعاصر بيقول ان واحد اخواني بعت رساله لواحد صديق لساب الاخوان بيقول له اتظن نفسك مسلما بعد ان تركت جماعه الاخوان؟ فهم عندهم فكر التكفير ده متغلغل في اعماقهم، مش خالص في اسهل بالنا ستقول كلهم. هم صرفوا اذهان الناس قبل الثوره على ان الاخوان جماعه منظمه دعويه، مش دوله باطنيه خفيه لها بيعه ولها شغل في الخفاء وتكفير لكل المجتمع بما فيه، وشايفين ان الحكومات دي كلها عباره عن حكومات كافره مهما قالوا. انا ما زلت اؤمن وبقول الكلام ده بكل وضوح ان السعوديه فيها دوله ثانيه للاخوان خفي. مش السعوديه بس، كل الدول بتقول. لا انا بس عشان اوضح الامر هنا للشيخ الفوزان وكله، ان السعوديه فيها دوله اخوانيه خفيه لها بيعه ولها تماسك داخلي وتخطيط واجتماعات على اعلى مستوى، القصد منها ازاله المملكه العربيه السعوديه. منتظرين ساعه الصفر. منتظرين ساعه الصفر. احنا عندنا بفضل الله عز وجل ربنا كشف لنا الدوله الخفيه ديت لما طلعت على السطح ومسكت الحكم، فالناس عرفتها. ولا يمكن ابدا في مصر هيقبلوا برجوع الاخوان على فكر الاخوان ابدا، ان ما كانوش يرجعوا كمسلمين عاديين يتقيدوا بمنهج سيد الانبياء والمرسلين مش بمنهج حسن البنا، ما حدش هيقبله. لازم يتبرأوا من الفكر. واي واحد عرف الضلال اللي عند الاخوان لازم هيحاربه. اي واحد، ما هو انت دلوقتي انت هتقول لي مثلا الشيخ الفوزان ما قراش مجموعه الرسائل، طب ما قراش مجموعه الرسائل، طب انا بعت له السؤال ده هو يخلص صفحته ويقول لي حكم الشرع فيه، يقول لا يهمنا ولا يعنينا. ما كان ده قلت لك كلام صادم، كلام صادم، وهو اللي خلانا ونقلنا كلام الناس اللي بيقولوا مش ممكن يقول كلام ده. واخواننا في مكتب الأمين المديح فهموا ان الكلام ليهم هم، لا احنا لا نشكك فيهم ابدا على الاطلاق، عارفين هم اهل امانه. ولا حتى ممكن يعني ممكن يكون عند الشيخ الفوزان على اعتبار انا لا استبعد الموقف بتاع الشيخ الفوزان، وبقول لك بصدق يعني ان المشايخ الكبار، لان الشيخ عضو هيئه كبار العلماء الشيخ الفوزان ومعاه عبد الله المطلق، وعبد الله المطلق اخواني، وصالح قال الشيخ وزير الاوقاف، وعبد العزيز قال الشيخ كان بيمدح في سيد قطب وقعد بيتكلم عليه على انه اديب رائع وكلامه مش عارف ايه، وبعد كده الناس قالت له ان الكلام ده ما ينفعش سب العثمان وسبه، بدا يتبرأ من الامر على الوجه العام ولم يذكر وينص على حسن البنا. حتى الان مفتي السعوديه لم ينص على حسن البنا، قد يذكر الاخوان لكن لا يذكر حسن البنا. ليه؟ مش انت بتقول دلوقتي في الشخص في نقد المبتدع، في مبتدع حيا او ميتا، حيا او ميتا زي حسن البنا من ناحيه الصوفيه والاشعريه القضوف دي، لكن في الفكر التكفيري في ان جماعته هي الاسلام ما حدش يتكلم فيه ولا زلنا بنطالبهم. المفتي بتاع السعوديه هيتكلم، هيتكلم ليه؟ لان المصالح الامه تتعلق بكده. ما هو معنى الكلام ده ايه؟ انا بقول لك سكوت المشايخ معناه خراب المملكه العربيه السعوديه وخراب الدول الاسلاميه الدول الخليجيه والدول العربيه. وسكوت مشايخنا هنا معناه اراق مزيد من الدماء، مزيد من الدماء. ليه؟ لان الكلام ده احنا لو كنا وقفنا احنا الاخوان ما كانش واحد علماني هيجرؤ ان هيتكلم عننا. صحيح صحيح، وكانوا هيتخرسوا. اللي بيرد دلوقتي على الاخوان على الساحه بينصح غياب الاخوان بالاسلام، يعني لسه قبل ما المساله كبيره يا دكتور محمد، قبل ما اطلع على الهواء في اخبار ان في تفجيرات في مديريه امن الجيزه، وكل شويه تفجيرات هنا وهنا، والازهر ساكت ما بيتكلمش ولا بصنف الجماعه ان جماعه خارجيه، وبالتالي يعني عسى يكون الامور برضه ما فيش فيها حاجه كبيره او حاجه تزعل يعني. انا اتمنى، احنا الخبر كان لسه الاحداث لسه ما اكتملش الخبر يعني، بس احنا متوقعين كل حاجه. احنا ما ايوه بفضل الله المؤتمر الاقتصادي مره بسلام. ما دي نعمه الحمد لله بفضل الله عز وجل، يعني احنا بنعتبر ده انجاز كبير جدا وتوفيق من ربنا سبحانه. لا لن يخلو الامر من وجود تفجيرات، بس انا بقول لك لو كنا احنا من سنه او سنه ونص بدأنا نكشف الإخوان برأي جماعي موحد من قبل أهل العلم اللي فاهمين دينهم، كان الأمور تغيرت، كانت الأمور تغيرت. حتى على الأقل كان ربنا شبابنا أولادنا بدل ما يروحوا للدواعش وأمريكا تلعب بهم أو يروحوا مع العلمانيين وينحرفوا مع الملحدين. إحنا نلم الأولاد ونقول لهم لا ده غلط في كذا. هو قال الخلق أنا أنا عايز أقول لك على حاجة يمكن أنا وكنت بفكر فيها بسبب سكوت مشايخنا اللي هنا على الساحة أمثال الشيخ يعقوب وحسان وإسحاق الحويني ومصطفى العدوي. خلينا نتكلم بقى بصراحة إنه الكلام دي قلت على الشيخ عبد الله شاكر والشيخ جمال المراكبي وغيره يعني بيطلعوا على قناة الرحمة وقناة الناس وقناة الحافظ سكتين القنوات دي كانت بساطة على الإخوان إيه؟ كانوا مستعملين المشايخ دي بقى بوضوهم مظاريف وجيبوهم وأكلوهم وشربوهم وقدموهم ولمعوهم وعرضوهم. فمش معقول أنا بقى أقدم احترامي لك يا دكتور هتكلم عني وأنا بقبضك وأنا ملمعك وأنا مظبطك يا دكتور محمد خلينا حتى لو أحسننا الظن. طب مش بيتكلموا ليه؟ طب أحاول لك على حاجة دلوقتي. يعني الشيخ الفوزان حذر من المظاهرات والصحوجية وسلمان العودة والعريفي وسمهم بالاسم وأزعنا له مقاطع كثيرة ما لهاش حصر في الموضوع ده. ألا يعلم الشيخ الفوزان إن مصدر المظاهرات الآن هم الإخوان؟ هو في حد يدعو له الإخوان؟ هو ابن حسن البنا الثوري؟ ما حاجة تخنو يا دكتور. ما هو بقول لك الفيديو أو الفيديو اللي سمعناه أو الخطاب اللي جابه عند المكتب بتاع الأمير ممدوح يعني كرد على الرسالة بتاع حضرتك كان صادم لينا وصادم لإخواننا في السعودية اللي فاهمين منهج. ورد الفعل بتاعنا الناس بدل ما يقولوا جزاكم الله خيرا يا جماعة والله إن انتوا صامدين مع يعني تخاذل العلماء لا يقولوا ما تكلموش ويقولوا يسعكم ما يسع الشيخ الفوزان. طب مين هيتكلم؟ نسيب عمرو أديب وأحمد موسى والناس دي تتخبط. خد نكمل بس المقطع بتاع الشيخ الفوزان ده. توسقة في الفكر ومعتدلة نود هذا والحاصل ما لنا شان في الجماعات والكلام فيها. إنما نقول الحق واضح والجادة واضحة والجماعة المسلمين واضحة ولا لنا شان بفلان وعلان. من كان على المنهج السليم فأهلا وسهلا ومرحبا هو منا ونحن منه، ومن كان على خلاف المنهج السليم فليس منا ولسنا منه بأي اسم سمي. نعم. طيب ألا يحمل هذا؟ خليني أقول لك إلا على منهج الحق إحنا معاه واللي مش على منهج الحق إحنا ضده. ده كلام عام. كلام إيه؟ طب أقول لك أنا عاق. اتهمنا بإن إحنا بتوع موازنات بسبب إن إحنا بنقول إحنا مع الحق وضد الإيه؟ الباطل. لأن أنا ممكن ما أعرفش شخص بعيني. يعني ممكن كلام الشيخ الفوزان يقول لك أنا ما أعرفش حسن البنا وفكره ممكن يكون ما قرأش كلامه. نعم. طب أنا بقول لك اقرأ أنت كلامه واحكم أنت. يقول لا يعنينا الأمر. كلام غريب غريب جدا صراحة. ولذلك أنا بقولك شيخ أظن سليمان بالخير رد عليه مش كده؟ لو أنت شفت لا شفته هتلاقي شكله زعلان رد عليه. لكن هو يقول إن أمر سياسي ونعرف إن للعلماء إذا كان إن الأمر ما يوافق الكتاب والسنة فهو مردود. أما إذا كان يوافق الكتاب والسنة ويحذر من التفرق والاختلاف ويحذر من خلع السمع والطاعة لولي أمر المسلمين هو كلام باطل. طيب هو دلوقتي هل فكر الإخوان ألا يقوم على البيع الحسن البنا وإن هي دي البيع الشرعي عندهم وإن كل الإخوان ودعاة الإخوان بيعتقدوا إن ولي الأمر الحقيقي اللي له البيع بتاع الإخوان وإن بيعتهم للملك عبد الله الله يرحمه أو الملك سلمان الآن ما هي إلا شيء من نوع من النفاق؟ الكلام ده يعني معلش طلاب العلم يعرفوه يعرفوه. طب ناخد صلاة ولا أخذ أحمد كده تفضل تفضل أستاذ أحمد. ألو السلام عليكم. السلام عليكم ازيك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك يا أستاذ أحمد. الله يبارك فيك يا رب. تعرف يا شيخ أنا كنت من فترة كده كنت شفت فيديو للمخرجة هناك الزغيري معايا فندم؟ لا تفضل. طيب بتتكلم فيه يعني عاملين حلقة عن الشواذ وال ويعني الحاجات اللي مش كويسه دي. فبتقول يعني ان الناس دي ليها حقوق ان هي من حقها ان هي تمارس الشواذ براحتها وان هي ان دي ناس بشر زيهم زينا يعني عادي كل واحد ليه حق التعبير عن رايه وعيشته الشخصيه الخاصه يعني بتاعته. ما ينفعش ان احنا نكفره وما ينفعش ان احنا نتكلم عليهم كلام مش كويس. وبتستشهد بقى يعني للقران بخصوص ان الناس اللي هم بيمسوا الجواز مع الاطفال يعني الصغيرين. تمام؟ بتقول القران بيقول له الو؟ ايوه القران بيقول بيجيز الكلام ده؟ ايوه يا فندم. يعني في ايه من القران بتجيز الكلام ده؟ اه بتقول ان الايه اللي بتقول ويطوف عليهم ولدان مخلدون ربنا ليهم تمام ان هم يعني لو كانوا على غلط ما كانش ربنا هيجازيهم في الاخره بحاجه في الجنه يعني. انا اللي انا حاسه يا ابني انت مكلمنا على الوحده انك تشوف لنا الفيديو ده يعني وتذيعه يا بيه. حاضر حاضر. بس حال الناس الدغيدي يعني معلوم يعني. لا مش كده مخرجه الاباحيه الناس الدغيدي يناسبها انها تعيش مع قوم لوط. آه. ربنا رفع بهم رفع خسف بهم الارض رفع من السماء وقلب عليهم المدينة. آه. هي تنفع مع الناس دي. لا شوف سجلان الولدان اللي ربنا يجعلهم هي فاهم ولدان مخلدون يخدموا اهل الجنة ايوه يخدموا انهم يرطبوا. شوف ثقافة صفر الاناشيد الانشاد ما عادش في دماغها هي واللي شبهها. استدلال ما واحد برضو بيرد على الاخت اللي كانت اسلمت بتقول له في احنا بنطلع شبعش خف بيقول له بتقول له في نصوص اباحيه في الكتاب المقدس سفر اشيد الاشاد مين بتقول له سفر واحده البنت اللي استمت دي حضرتك زعتها بتقول له واحد متخصص في الشأن المسيحي يعني بالنسبه لسفر حزقيال ونسيد الانشاد ايوه ده ينفع كتاب من عند ربنا فقالها القران فيه كده برضه ايوه فقالت له فين في القران قالت له ماليش دعوه بالقران انا بسالك على كتاب نحنا ايوه فقال لها بالقران في قال طب فين في القران قالها الايه بتقول عربا اطرابا يعني بتكلم على ان المراه في الجنه سد المراه في الجنه مش مهرول ولا بشكل يعني بكر يعني عربا اطرابا ايه المشكله في دي ايه المشكله كده يعني ايه دي مش لاقي حاجه في اي كلام غلط وبعدين الوقت بتتكلم عن ايه فهي مكلف وصف ربنا سبحانه وتعالى للحور العين في الجنه لا يخدش حتى الالفاظ لا تخدش حياء صحيح لكن انتوا عندكم حاجه وحشه خالص انتوا اللي بتداروا على الرب في العيون بتاعت اللي موجوده في الكتاب المقدس تعالى الله عن قولي فإيناس الدريدي يا اخ احمد حالها لا يخفى على متابع خلينا من الرحله اللي مش حلوه دلوقتي ان شاء الله بقى لنا نشوف لها وقفه ان شاء الله انا طبعا نقصد اللي هي ناس الدفيد واللي شبهها يعني طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه فيما يتعلق بملف الشيخ الفوزان يعني تتوقع انه الشيخ الفوزان يرجع الكلام ده والله بس احنا اللي نعرفه ان في حاجات معينه يا دكتور محمد انا بستغرب لها مش بس في الشيخ الفوزان يعني انت بتيجي تتكلم على هيئة كبار العلماء في السعودية المجموعة في كلها الشيخ ربيع بن هادي اللي هو يعتبر مرجع لأهل السنة في العالم كله عندك كثير من المشايخ اللي موجودين في السعودية الكل يكاد يجمع أو يتفق على السكوت عن الإخوان المسلمين وتركهم وايه وان اللي بيحصل من الاخوان في العالم الاسلامي وكانه لا يعنيهم في شيء. في حين ان هم كانوا من قبل حرب على مين؟ على الاخوان قبل الثورات. اشمعنى الوقت؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ فطبعا انا بالنسبه للموضوع انا ما فيش عندي غير انني اقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وحنصم بنقول كلمة الحق مهما حدث و لنا رب بقى اسمه الكريم هنعمل ايه يا شيخ لا يعني انا صدمني يعني ناس على المنهج يهاجمونا علشان احنا بندعو للمنهج بس عشان بيقول يا جماعه المنهج ثم ما خرج منا لفظ فيه اساءه لحد بل احنا نقدر الشيخ فوزان قبل واثناء وبعد حتى الان هو مكانته قيمته قامته هي القضية كلها ان احنا لمونا قبل كده يا دكتور محمد على ان احنا لا نتصدى المبتدعة او نسكت عن الايه عن المبتدعة او بعض الناس اللي جم حسبوهم هم من المبتدعة واحنا ما نعرفش حالهم اخبلك ازاي بعد كده لمونا وقالوا لا ده فلان وفلان ولا زالوا حتى الان بيصدوا الناس عننا عشان خاطر فلان وفلان من الناس صحيح انت خبالك ازاي صح وما عذروش حد ابدا وهم لما ييجوا يسكتوا عن المبتدعه واللي بيحصل من المبتدع وخصوصا فرقة ضالة زي الخوارج، وخوارج العصر أشد خطر من الإخوان، أشد خطر من خوارج الأول. هو صحيح، صحيح. بآلاف المرات. صحيح صحيح. نيجي إحنا للملم دلوقتي، فهل منهج هذا؟ على أي حال دكتور، يعني زي ما قلت إحنا حسبنا الله ونعم الوكيل. هنخرج الفصل بعد إذنك ونكمل إن شاء الله. فاصل ونعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله تبارك وتعالى. أرحب مجددا بفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، المشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. مرحبا بفضل الدكتور. أهلا ومرحبا بكم. معذرة، يعني إحنا يعني بناخد جهد وقت كبير جدا في ردود على كلام كلش نتوقعه. إحنا نرد على ناس المفروض يكونوا فاهمين ومعرفين خطوط الموقف، لكن ده قدرنا على أي حال. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يثبتنا على الحق وإنه يجرنا عليه. ده كل نتمنى يعني. طيب احنا عشان بس يبقى احنا يعني قدمنا شيء او الحلقات نستوعب فيها موضوع الحلقات، احنا بنتكلم عن عقيدة الملك سلمان، وانها عقيدة سلفية على منهج السنة والجماعة، وان دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب هي الدعوة التي تبنتها السعودية، خاصة آل سعود، على اختلاف الابناء كلهم على قلب رجل واحد. ما انا بقول لك دلوقتي، هل السؤال دلوقتي هل يمكن ان تستقيم العقيده السلفيه اللي قامت عليها دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب مع فكر حسن البنا التكفيري لا يجتمع، وصوفيته واشعريته اللي هو موجود فيها؟ لا يلتقيان، لا يلتقيان. حتى ان لم يلتقيا في مساله التصوف ومساله الأشعرية أو حدث بينهم تقارب في المسألة دي، لا يمكن أن يتقارب في فكر الخوارج. ده أمور كتير جدا دكتور، لأن اللي حصل وأمر أصبح ده مقطوع به، ما فيش فيه شك على الإطلاق، إن الإخوان عندهم هيكل تنظيمي كدولة موازية داخل كل دولة. أنا عاوز أقول لحضرتك، أنت قلت قبل كده وده كلام مهم جدا، أن جماعة الإخوان جمعت كل الأوبئة الفكرية في الجماعات والفرق والأديان الباطنة، وليست جماعة بل هي عبارة عن خلافة كونية على حسب تصورهم، مكونة من مجموعة ولايات، كل دولة لها رئيس يعرفه الإخوان يسموه المراقب العام، وتحت المراقب العام مجلس كامل للشورى في داخل كل بلد، وتحت هذا المجلس عبارة عن فروع منتشرة في سائر المناطق اللي موجودة داخل كل بلد. مين معنا شباب؟ أستاذ فرواني بكفش، اتفضل. أيوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حاج فرواني. يا دكتور. أهلا بيك، اتفضل. معلش بقى، خد فصل. أيوه. إن يا جماعة إيه يا دكتور محمد؟ عبارة عن دولة، بيقول لك سير على بركة الله. ربنا بقول كده يعني. دولة مش تمثل مثلا دولة زي مصر أو كده يعني عندهم، لا هي أكبر من كده. عندهم الإخوان عبارة عن مملكة تشمل العالم بأسره، ده فكرة حسن البنا، وكل دولة بتمثل ولاية في هذه الخلافة الباطنية بتاع الإخوان، وعندهم سرية تامة وبيعة تامة للمرشد بتاعهم عن طريق نقل البيعة من قبل كل والي من هؤلاء الأولياء اللي هم معينهم في الدول التانية. ولذلك كانت القوة عندنا في إيد خيرك الشاطر في مصر، ولي مصر هو اللي مرجع في كل حاجة. أمريكا كانت تتفق مع، كانت تدل الفلوس، 8 مليار اللي خدوا خارج الشاطر، ما خدوش محمد بديع، لان محمد بديع اعلم الكلام ده. الكلام ده كله ظهر عندنا في مصر، واكد كل اللي احنا قلناه في فكر الاخوان المسلمين قبل كده في محاضره الخلافه الباطنيه قبل ما مرسي ترشح. صحيح، حصل فعلا. ايوه مش الكلام ده احنا قلناه. أيوه. بالتفصيل. أيوه. طب واحد يجي يقول لي لا ما هماش كده، احنا بنحسن الظن ومش عايزين نتكلم فيهم. طيب اللي حصل ان هم خربوا بلد. مين معنا؟ الأستاذ إبراهيم من طنطا، اتفضل. عايزين نتوب بس اتصال بس، اتفضل. اتفضل يا حاج إبراهيم. أيوه الشيخ مش معايا. ما احنا معاك والله اتكلم على طول وقت التلفزيون اتكلم على طول. دكتور ايه اتفضل اتفضل يا اخويا. الجماعة طلعت متغمزلين، جماعة الإخوان دي متغمزلة في مصر الدولة، حتى بيستغلوا معاناة الناس الضعفاء اللي بياخدوا الضمان الاجتماعي الغلابة وعمالين. أنا سامع إن رئيس الوزراء بيقول إن إحنا هنزود عاداتهم ونجيب لهم حاجات تأمين اجتماعي، وهم عمالين يكسروا الناس منهم وما يدرونش معاش علشان يقوموا بمظاهرة ضد الدولة ويقولوا إن الدولة دي هتاكل حق الغلابة. حطوهم حتى على الناس اللي بدأ يتكبروا بمشاعرهم وحاسسهم. فالناس ديت لما قاعدين يصاروا الكرسي يا بلاش يا نحكمك يا نموتكم. هو ده الصح دوت مش يعني مش فكر لا، والمفروض ان العلماء الكبار دول يحذروا منه، ما يحذروش منهم ليه؟ امال مين اللي يحذر منه؟ صحيح والله حاجه غريبه. سبحان الله الله يكرمك ويبارك فيك جزاك الله خير. احسنت رجل على فكره الحكايه زي ما قلت يا نحكمك يا الموت كويس اللي هو فتح في موضوع كنت عايز اتكلم حضرتك فيهم. الاول راجل عندنا في القريه بقى في قريتنا احنا، راجل مريض عنده مشاكل في الكبد ربنا يعافيه. الراجل ده فقير وعفيف ومريض، الاخوان جابوا له ناس يعملوا معاه لقاء تلفزيوني عشان ذاع الجزيره ويقول فيه ان الدوله ظلمتني وما ساعدتنيش ومش عالجتني وانا فقير وانا كذا وانا كذا، في مقابل انه يديله مبلغ مالي كبير جدا ويوضب له بيته ويديلهم اولاده يطلع معاهم في ظهران اثنين. اه انا عايزين بس ولادك معانا اعتبروا في الاردن في اي بلد، وامتى تقول الكلمتين دول يتذاعوا التلفزيون واللي احنا قلنا عايزين ندوله فلوس خسيته ولا دي قال انا ما بيعش بلدي واخون ديني. والله ده حصل مع انه فقير ورفض. شوف الناس بيتلوا بيقلب الناس. واحد ضرب عليه دلوقتي لسه حالا قبل ما نطلع قال لي ايه اخوان بيعملوا حركه غريبه جدا، بيروحوا يشتروا الغله وهي لسه ايه ما طلعتش ويحصدوها وياخدوها يرموها علف الحيوانات عشان يضربوا بحصول الغله في البلد. يا خبر ابيض. بيقول لي بيشتروا غله واحنا بنحذر هنا اهو، اي واحد فلاح خلي بالك مهما ادوكم فلوس ده عاوز يخرب البلد. ايه هو اشتراها على اساس يعملها فريك؟ لا ارميها للحيوانات او ارميها في الصحراء والمشكله عشان البلد. هو لما يصرف مليون 20 30 مليون او 40 مليون جنيه ويضيع محصول غله وضيع البلد. انت عارف ان منظومه القش ده حاجه بفضل الله. فهو ازاي شيطان شيطان يا اخي شيطان شيطان. انا من قياس البصيره بقول يا جماعه الفلاح المصري المسلم اللي بيحب البلد يخلي باله ناس عايزين تخربوا البلد. احنا هنرمي الغله بتاعتنا ونضيعها وناكل ايه بعد كده؟ وحاول والصوره يبقى فيما برضه الفلاح النصراني. ايوه ايوه حسابك البلد هتخرب. ما اعرفش النصراني طبعا لانه عارف النصارى خليك يا لا ممكن هم يشتغلوا في الازرق برضه وروحوا لهم. قلت ازاي؟ انت مش واخد بالك بحاجه. دلوقتي انا عندي فدان غله. الفدان ده هيجيب لي حوالي 5000 جنيه. بعد حوالي شهر. انا هاتي ال 5000 جنيه دلوقتي. لا تروي ولا تحصد ولا تبني ولا عربيات ولا 5000 جنيه خد فلوسك. يقول لك يا عم خده. معايا 5000 جنيه. طب انا معايا 5000 جنيه هشتري غله منين؟ مفيش غله. فدي مشكله كبيره جدا. الناس اللي بيشتغلوا تحقيق خبيث. حسبي الله. شياطين بقول لك شياطين. عشان كده احنا زعلانين من المشايخ. لازم تكلموا. لازم تنتفضوا. هو بيدفع فلوس دي ليه يا دكتور محمد؟ عشان يخرب البلد. على اساس ان ده جهاد. ايوه. دين. هو ده دين وجهاد. وقتل الكفار والظالمين وحكام الكفرة والحكام اللي هم العملاء وكلام من ده، انما هم يعملوا كل يوم القتل في الدنيا ويبقى هم هو ده الاسلام. صحيح صحيح. للاسف الشديد يعني انت تصور ان في جماعه راس بقى الخسه كده. لا ده ماما حد كان يتخيل. طب اقول لك على حاجه معلش الحته ايه؟ يعني الحته مش حلوه بس هي كده اللي حصل يعني. بس ما تخش على شيء الشات تاني. لا لا مش نشيل الشات. ده حاجه اوسك شويه. فيها اوسك من كده يا دكتور. الاخوان عايزين يمنعوا خطيب من الاوقاف. اظن ذكرناه قبل كده هنا. خطيب من الاوقاف هو اللي حكى لنا الكلام ده. كان الاخوه في القناه اتصلوا وقال له. فيعملوا ايه يا دكتور محمد عشان يمنعوني يطلع المنبر لان بيهاجم مين؟ الاخوان. حاجه ما حصلتش في تاريخ المسلمين خالص خالص ولا سمعنا عنها ابدا. واحد اخواني يشوف الشيطان يعمل شوف بقى الشيطان وبيسمي الكلام ده جهاد. فماذا صنع هذا الاخواني؟ خد كيس موجود في المسجد وبال فيه. الشيخ بدر بيقول ده الشيخ ابو عمر اللي عمله كده. أو اسم الرجل الشيخ أبو كويس بدري بال فيه، ثم جاء إلى الخطيب وهو طالع المنبر ومنزل كيس الجول كله علي. على على على عمة الشيخ الأزهرية وعلى هدوم. طبعا الشيخ هيعمل ايه؟ ما حدش ينفع يخطب عم يغتسل على ما يغتسل خلاص وقت من الصلاة عدى واحد تاني خطب. بالله عليك حصلت في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما تحصلش. عشان كده بقول لك انه الجماعه دول وصلوا للخسه غير مسبوقه. فاحنا برضو من خلال برضو الكلام ده بنقول لك لا اما روحوا بدري شويه ايوه نص ساعه ولا حاجه هي لو حصل حاجه تتدارك. لا ده هو جاي له قبله وهو راح على المنبر فراح وقام منزل البتاع ده على على على الراجل في داخل المسجد. حسبي الله. تخيل بقى اما يكون واحد اخواني بيعمل كده الشيطان صور له ان يعمل كده تحت مسمى ده جهاد في سبيل الله. الشيطان ما وصلش كده مستوى الشيطان عايز فكرة على فكرة دي المفروض ايه تتسجل باسم موعد جيس. هو ده وصل لمرحلة يعني ارتقوا. معنا اخونا حسين معا تفضل. اتفضل شو حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور محمد؟ الله يخليك فيك لعزك. ازيك يا دكتور محمود؟ اهلا وسهلا اخ حسين. ربنا يبارك جدكما جدكما الله يحفظك ويبارك فيه. ربنا يبارك في حضرتك. انا حضرتك بالنسبه لفتره الشيخ الفوزان احنا مش المبدا مش ان هي جماعه ارهابيه او مش ارهابيه. المفروض اللي هو يعني يوضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الامه تتفرق على 73 شخصا كلها في النار الا واحده. صحيح. المبدأ ان ما ينفعش التحزب والتفرق الجماعات مبدأ مخطئ اصلا. هو قال الكلام ده قبل كده عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. صحيح. شوف يا جزاك الله خير والسلامة وحضرتك معاك الدليل فلا نخشى الله لو ما تلاقي الله يجزيك خير يا شيخ حسين متشكرين اتصالك. يا دكتور محمد في حاجة غريبة قوي انا شايفها في وسط كل المشايخ كلهم عشان كده احنا بنضغط ومش عارفين يردوا. هي ايه لما تواجه المشايخ تقول لهم حسن البنا هو الارهابي وفكر التكفير نابع من عنده من مجموعة الرسائل المشايخ كلهم يسكتوا. ليه بقى؟ لان دي معناها اسقاط الاخوان كلهم. صحيح. في العالم كله لو صرحت بالكلمة دي عايز تسقط الاخوان هات كلام حسن البنا وقرأ يشرح للناس وهذا يكفي بس وما بني على باطل فهو باطل. انما استاذ قطب ضحي بيه ضحي بسبب الف ذات استاذ كل جماعات تكفيريه كلها. فانت لو انت بينت فكره حسن البنا هيبان لك ان كل الجماعات اللي على الساحه كلها الجماعات اللي حملت السلاح وكفرت المجتمع كلها طالعه من كلمتين اللي قالوا حسن البنا. صحيح. فهم دلوقتي خايفين لان معناه كده ايه؟ يوم ما تشكر حسن البنا بسوء معناها هدمت جماعة الإخوان. وده السر إن أي واحد يعترض على حسن البنا حتى لو في أي حاجة يكلوه الإخوان ويحاربوه ويصنفوه. حسن البنا خط أحمر. خط أحمر. اللي رش الماء رش بالدم. على طول. ده مش حاجة زي ما فيش فيها كده أيوه. فالمسألة ديت القضية اتكلموا على سيد قطب وفكر سيد قطب وعلى جماعة الإخوان وعيوب الإخوان لكن يجوا لعند حسن البنا ما ينقضوش فيه غير تصوفه. لكن حتة الخروج ومسألة التكفير وتكفير المجتمع كله واعتبار جماعة هي الإسلام وإن أخطاء جماعة الإخوان ليست بأخطاء لأن ده الإسلام وما ينفعش إنك تعترض على الإسلام. النقطة دي كلهم يا شيخ محمد يقف عندها ويكبنوا ولا حدش يتكلم إيه. ودي إحنا بنركز عليه مش هنبطل إن شاء الله نتكلم فيه. مش هنبطل إيه؟ لأن هذا حقيقة. لأن هذا كمان الدولة طالع في فضلاته يقول يا جماعة المشكلة في بديع الشاطر. المشكلة في الطيار القطب في الجماعة. بالحسن البنا كان عسول وراجل مش عارف ايه والبشرية ما انجابتش زيه زي ما قال طارق السويدان. فين بقى دكتور لو الراجل ده منصف او واحد فاهم يقول له مين اللي انشأ التنظيم الخاص؟ مين اللي قتل النقراشي؟ مين اللي قتل خزندار؟ عربية جديدة فيها اسلحة مسكت عليها مين؟ انا ما بتكلمش على الاحداث حتى ده انا بتكلم على مجموعة الرسائل. وما زلت أقول لو كان الناس العلماء اللي موجودين في مصر أو في السعودية أو في كل مكان عندهم نصيحة لله وللرسول ثم لولي الأمر ولعامة المسلمين لازم هيتكلموا على حسن البنا وعلى مجموعة الرسائل اللي هو الإعلام السعودي كله، الإعلام السعودي كله والمصري كله، ما فيش واحد فيهم جريء يتكلم على حسن البنا، يقرأ مجموعة الرسائل وهو العك اللي فيها ايه. طب السؤال هنا، تفتكر الإخوان نجحوا ان هم يحيطوا البنا بهالة من القداسة والتعظيم لدرجة انه اصبح الناس بتخافوا تتكلموا عنه؟ هي مش هالة هالة، بس هالة من الإرهاب، يعني اللي قرر يخوف المشايخ الإرهاب حيقتلوه. هم عندنا خلاص قال الرجل ده مستبيع، مش عندهم فايدة، ما يعطش منه فايدة، سيبه ولذلك ما جابوش سيرتنا أبدا. يعني عندهم ربع ومكملين ومش عارف ايه وعد وزفت وطين من قنواتهم، حد منهم يجروا ده سلامة لما فكر بس يتكلم نص كلمة اتشنطين. اللي قاعد يقول انا بارد، دي هو بارد فعلا صحيح. خلي بقى واحد منهم محمد عبد المقصود اللي ساله طوله مترين، هيقول محمد مقصود ده في ورطه، ما هو ده واحد بيقول لي معلش يا دكتور الله يكرمك شوف طبيب نفسه ولا حاجه يكشف عليه، لان الراجل حصل له هستيريا دلوقتي ممكن انتحر ولا حاجه، واحنا خايفين عالم ينتحر ولا عالم ايه يا عم الحاج. انا بقول لهم دلوقتي حد منهم يجروا نيجي يتكلم، اتكلم شوف احنا قاعدين لكم بقى بالمرصاد، اي كلام هيقولوا هيحطوا هيديله، لانه عارف ان من الناحيه الاعتقاديه احنا ماسكينه كويس وعارفين اللي عنده وما يقدرش يخش. طب الراجل فيهم سلام عبد الله وغيره، لا مش يعمل دخله، ايه يراه مجموعه الرسائل الناس ايه يراه انت؟ لا ما هو طب في حاجه غريبه، مش ما دي مش سهله. طب في حاجه غريبه جدا، اذا كان حسن البنا مصلح، يعني دلوقتي محمد بن عبد الوهاب الملك سلمان نفسه دلوقتي ايام ما كان امير بيقول لك احنا نتحدى، اه نفس كلام الامير سلمان ايام ما كان امير، الملك سلمان نفسه نتحدى يجيبوا لنا حاجه واحده بكلام الشيخ محمد عبد الوهاب مخالف الكتاب اللي وصل. وهو كمان انا قريت كلامه لقيته حتى، يعني انا برضه بقول فيه شويه مبالغه، لان هو حرف واحد في كلامه كله مخالف كتاب السنه. طيب ده ليه؟ لان في حق عنده. مين؟ ناخد بس بدل اتفضل اخونا خالد من البحيره اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ ازيك يا دكتور محمود؟ اهلا وسهلا بيك. الله يعزك اتفضل. انا والله حقيقه ربنا من معجب بيكم والله، وعايز اقول لحضرتك آية في كتاب الله: ان تنصركم الله ينصركم ويثبت اقدامكم. الله يسلمك على حقك يا رب. الله يبارك فيك يا رب. ويا رب يا رب يسلمكم بره زي ما انتم كده، ويعني والله ما عارف اقول ايه، تحيه ربنا عن نورتوني. الله يجزيك خير الله يرفع ويبارك فيك. والله والله الصلاه دي اللي هي بخير الواحد عنده امل يكمل يعني. والله يا عم الشيخ يعني حقيقه ربنا انتوا هلتونا اللي مات. الله يجزيك خير. شفيك يا استاذ خالد، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. في حاجه بقى لفتت نظري لسه شفتها الان قاعد دلوقتي. لم ولن يحدث لا قديما ولا حديثا ولا اثناء الاخوان هم درسوا للناس مجموعة الرسائل. ايوه شفت بقى ازاي ليه؟ حتى في القناه الرابعه. يعني يعملوش الجمهوريه الرسائل. اذا كان حسن البنا كلامه فيه هدايه يبقى المفروض اعرف الناس بهذه الهدايه. صحيح صح كده. انا دلوقتي بقول لك ابن تيميه اقرا كلام، لو في وقت ادرس كلام ابن تيميه كل كتاب قاله هدرسه بفخر. طبعا كلام محمد بن الوهاب بعز، بنقرا بعز، لان مفيش اي حاجه تعيبه. لكن تعالى انت تقدر يقدر سلام عبد القوي بدل ما قاعد يلف ويعجب في كلام فاضي يقرا بس يشرح للناس الخمس صفحات الاولى من مجموعه الرسائل؟ ما يقدرش. ما حصلش قبل كده كمان، وما حصلش في تاريخ الجماعه ان هيشرح كتاب حسن البنا ودرسه، ما حصلتش. انما هم يضحكوا على الناس ويعموا عليهم بس. طب حتى درسوا علم حسن البنا الهمامي اللي ما حضرتش ولاده؟ ما فيش. ما ده كتاب اهو، درسوا يا اخي اشرحوه. شوفوا الناس شرحت كتاب التوحيد بشتى انواع الشروحات اللي في الدنيا، ما فيش ولا واحد الا وشرح كتاب التوحيد من اهل العلم الاصول الثلاثه وغيره وغيره وغيره، شرح الكلام ده كله. لكن حد منهم يجروا ان يشرح كلام حسن البنا؟ اذا كان يقول لك الشيخ الفوزان اللي بعت له قالوا لا يا عمينا ده جايبين كاريكاتير يضحك. واحد اخواني قاعد يتفرج على المؤتمر الاقتصادي وعمال كده تنتفخ قدامه، فبصت قلت له اجيب لك تم رتوف بالثلاجه تهدى اعصابك. هو القضيه فين؟ القضيه ان هو دلوقتي ما يقدرش يشرح الكلام ده هيكشفه. هيكشفه صح. زي ما في واحد مثلا ايه؟ يعني مثلا انا بتابع قنوات المسار كلها. ما فيش واحد مثلا يشرح الناس دي في الاشياء ابدا ولا يخطئ، ولو جه يشرح حتى في كتبهم يعدوه في ثانيه. ما يقدرش يجي على هوا كده يقول ايه؟ النهارده هنتكلم عن سيف رشيد ارشاد ونتكلم عن، ما يقدرش، لانه هيحرج نفسه. زي الاخوان يجيب لك مثلا كتب للقرضاوي كتب مش عارف لمين، لكن ما يتعلق مجموعة المصايب أو الرسائل محدش بيقرب بها خالص. والله في حاجة غريبة برضو. أنا يعني فيما يتعلق بالمشايخ، تعميم أنتوا علمتونا في الدراسات الأولى أن التعميم ده من الحياة الخطأ في الدراسة يعني كل وجميع كده. أنت تقول كل المشايخ خايفين من الإرهاب، أنا أقول معظم معظمهم معظم المشايخ ربما يكون فيه يعني ضغوط عليهم أو كذا، لكن البقية البقية هل يجهلوا خطورة فكر البنا؟ ما يقولوش الكلام ده، هو مدركين الخطر احنا فيه. انا مش عارف والله، يعني اصل احنا لو كان يجهل فاحنا قلنا في قناة البصيرة وكلمنا واثرنا القضية لدرجة ان تلفت انتباه العامة والخاصة، بل لا ولد ان قلت ان اعلاميين بتوع التوك شو بيقعدوا يتفرجوا على القناة، ما هو عشان يتابعوا اللي يحصل فيها ويعلق عليه اللي احنا بنقوله. اثر على فكرة النهاردة في مقالة في جريدة يوم السابع لواحد من دول كاتب ايه وزير الاوقاف وحيدا كده بيعملوا له مقاله كده وبيتكلم فيها انه تصدى الخوارج والارهاب وان الشيخ اصلا مش موجود ومش زي ما احنا زي ما احنا بالظبط. اي نعم. طب لك حاجه ثانيه بقى، افاجئ انا او اي واحد متابع ان يجي واحد خبير امني او عسكري او اعلامي يتكلم على الاخوان كانها خوارج، وده مصطلح شرعي في حين ان المؤسسه الشرعيه ما تكلموش عليهم بالظبط. فده مش حاجه تكيد. وبعدين غير كده كمان الاخوان يستغلوا سكوت المشايخ في انه لك احنا بنحذر من الدواعش، مش عشان بغضا في الدواعش ولكن لان الدواعش خرجوا عن ايه طوع او لصرف النظر عنهم وان يحاولوا ينافقوا ده. انا احنا مجهزين ملفات من المنهج الاخواني الان في نفاق الملك سلمان، ازاي بينافقوا الملك ويحاولوا كل واحد كان بيسب في الملك عبد الله يتقرب الامن الملك ايه سلمان. ما عندهمش دم، ما عندهمش دم. حتى محمد الهاشمي يعني في الكلام اللي هنعرضه ان شاء الله عز وجل، محمد الهاشمي زمان قبل الثورات كان بيثار على الملك عبد الله. لا لا، قبل الثورات قبل الثورات اللي هي الشيوعيه كان بيدعي ان هو واقف مع دعوه التوحيد وضد الشيعة وكلام من ده يعني، وعملوا حلقات خاصة بالشيخ محمد عبد الوهاب ونشأة الدولة السعودية وكده يعني. فبدأوا بعض الناس يخرفوا في مسألة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب والوهابية وكلام من ده يعني. فالأمير سلمان بعت رسالة لمحمد الهاشمي من فترة طويلة يعني بقى لها أكثر من 5-6 سنوات الكلام ده. فالرسالة دي اتقرأت على القناة فيها بيقول له لا دعوة التوحيد احنا نتحدى اي واحد يجيب حاجة مخالفة الكتاب والسنة بدعوة الشيخ محمد ايه عبد الوهاب. جيب محمد الهاشمي دلوقتي بعد ما تعين الملك سلمان يقرأ الرسالة وجايب صورة الملك سلمان ولي العهد ولي ولي العهد وزير الدفاع وحطتهم وراه عشان ايه نفاق، عشان يبين المحب بعد ما خرب الدنيا وقف مع الاخوان واشعل النار والمظاهرات وكفر المجتمع وبدا يسب ويلعن في الملك عبد الله الله يرحمه. اخد بالك ازاي جاي دلوقتي يوحي الكلام ده كله ايه الاخوان بيقول لك ايه اتحرك بحيث تحسب الملك سلمان على الاخوان، وده اللي قام بيقال في قناه طبعا. ايوه في واحده اتصلت في على سلامه على واحد مذيع بتقول له انا زعلانه مش عارف على الفيديو عندنا ولا ايه، هي موجوده اظن الفيديو. بتقول له ازاي تمدحوا سلمان، انا خصيمه لكم يوم القيامه، سلمان هو عبد الله زي بعض، هو ليه هم اتنين شبه بعض. مش عارف انا هو الفيديو. اتصال ام عبد الله والدة شهيد. السلام عليكم ام العزيزة. عليكم السلام ورحمة الله. انا امي شهيدة من الشهيد واحد ما شاء الله. عبد الله عندي حضرتك اتنين شهداء. ايوه وعندي مظلمة. نعم انا يعني انا بعمل من حاجتين بحايا من واحدة منكم. نعم. من القناة الرابعة. نعم. وخصوصا من الشيخ سلامة مش عايز اقول ان انا خصيم وقت اليوم مرسيين. طب ليه هو فرحان ليه فرحان ليه ان وزير خارجية السعودية بيقول ان هو مفيش بيني وبين الاخوان المسلمين اي خلاف. نعم. طالما ان معاهوش بيع على المرشد هو كده لم يتراجع عن شيء. لا بتقول مش بيننا وبين الاخوان حاجه ما دام ما بيعش المرشد. طب ايه العالم كده ليه؟ انا مبيع. انا مبيع. كمان هو ما تراجعش عن حاجه. ما تراجعش عن حاجه ليه؟ لان عايزه ان الملك سلمان يؤيد البيع للمرشد. صحيح، يبايع المرشد نفسه. هو نفسه بايع المرشد. يبايع المرشد. وخلي بالك هي بتعبر عن العقيده الداخليه اللي في نفس مين؟ الاخوان اللي في نفس سلامه نفسه. ما هو اي سلام كده اي اخوان الاخوان في العالم كلهم. ان كل شغلهم في مساله تصوير ان الملك سلمان بيؤيد الاخوان والمسائل دي كلها، وبيحاولوا يجيشوا كل طاقتهم وامكانياتهم الضخمه اللي موجوده داخل السعوديه على اساس ان الملك سلمان هو ولي الامر وما فيش داعي للتصنيف وما فيش، واحنا كلنا لحمه واحده والوطن والكلام باسم الوطنيه، وهم اول من يكفر الملك سلمان ويسعوا الى خراب الملك العربي السعودي. صحيح، احنا فاهمين اللعبه دي كويس وعارفين اسلوبهم الواطي. ولذلك اللي شوف بقى الامثله على كده، يعني امثله خلينا بالمره نجيبها قبل ما نتكلم على كلام الامير سلمان او الملك سلمان ايام ما كان امير. خلي بالك يا دكتور محمد، شوف لنا مثلا على سبيل المثال عندك عهد القرن ده متزلف الامير. ايوه بص كده يا سيدنا لما زار اما اوباما زار السعوديه واستقبل الملك سلمان وجي وقت العصر سابوا بس استأذن وراح صلى العصر. دي بقى ايه؟ شوف رسمين الصوره ازاي بتوع الاخوان. حاطين صوره سلمان في كتف مين؟ عقد. لا عايد القرن حاطين اسمه عايد القرن في كتف الملك سلمان. وكان شكرا لسلمان اذا وقفت اذا اقفت اوقفت اوباما عند الصلاه ففرض الله قد قام، علمته ان دين الله منهجنا، نفدي بارواحنا في الارض اسلاما. قال الكلمتين دول عشان يشكر مين؟ وقبل كده الف عبد الله صالحين. لا ده بص انت لسه استنى بشوف حاول يقول ايه. اسمع كده. شكرا لسلمان اذا اوقفت الله عند الصلاه فرض الله قد قام، علمته ان دين الله منهجنا، نفدي بارواحنا في الارض اسلاما. خلي بالك هم حاطين صوره عايد لزق في مين؟ في الملك سلمان. كده عشان يحسبوا الملك سلمان على الاخوان. على الاخوان خبز. شايف انت اللعبه القذره بتاعتهم؟ طيب مش كده وبس، جاي هو الراجل ده بيدعي على ان الملك سلمان قرا كتاب بتاعه ثلاث مرات لا تحزن. اسمع كده. الملك سلمان بارك الله فيك توفي ايام الملك، وكلمني انا في دبي كنت اسجل برامج في قناه دبي. قال انت لم يؤدي له الكتاب. قال انا بارك ما درس عندك كتاب لا تحزن ولا اديت لي عارف يعني. قلت اسمه الامير، انا قصدي انا اهديه وسبق اني اعطيت السكرتير سلمان غفر الله له. قال يعني ما وصلني الا البارح وقرات منك قبل امام في مئه صفحه وسهل علي وشرح صدري. ثم لقيته وقال لي اعلم انك بتعرف مدري ردي لك يعني مسؤول عني في هذا. لقيته بعد فتره قال قرات ثلاث مرات. بيقول انا قرات كتاب المرسى ايام ما كان امير، بيقول انا قرات كتابك ايه؟ ثلاث مرات. هو مش كتاب سلمان ده سلمان ثم بتاع عايد سرقه؟ مش كتاب عايد، عايد سرقه من مين؟ من واحده ست. صحيح. واتحكم فيها القضيه، انت خبالك ازاي؟ يعني سارق 80 او 90% من الكتاب من واحده ست كاتبه سعوديه، واترفعت قضيه واعترف هو بالحقيقه ديت اللي هو عايد. شايف النصب بتاعهم بقى هو اتوقع منهم كل حاجه. عشان كده بقى ايه مساله ان هو في النفاق بتاعه احنا بنقول له منها والله العظيم مهما طلع في اللون اللي يختاره الحرباء اللي اسمه عادل ولو لبس الاحمر ثياب خز بص على الناس ولك الحرباء. بص كنت بتحدث عن فضيله الداعي الكريم الدكتور عادل القرني قائلا جاب فخامه الرئيس بيمدح عبد الله نفس التاريخ نفس التاريخ نفس لازم تخزش. بيعملوا نفس الحركه كده مع مين؟ مع سلمان ومع الملك سلمان ومع كل الايه العائله اللي موجوده هناك على اساس يستغلوا سعه صدر الملك في ان هم يتقربوا قوي واللحمه الوطنيه وكلام ده. هم كل الكلام ده ضحك على الدقون، اخد بالك ازاي؟ وهم قاعدين بيفحروا من تحت وينخرفوا الدوله بحيث يسقطوها باسرع ما يمكن. اللعبه القذره بتاعتهم دي هنا نفس الكلام هو شو بيمدح في على عبد الله صالح، الكلام ده مشهور من سقوطه. صحيح اهو نفس كلامه. يا اخواني العلماء والمشايخ الذين زاروا اليمن الحبيب الموحد، بص كده ده مين؟ علي الجفري اللي هو تبعه. علي الجفري تبع الجماعه دول، تبع الثوابيه دي هنا في مصر على ان هو المعتدل، بل التوجيه المعنوي في القوات المسلحه جايبينه علشان هو على جمعه عشان يقدموا للناس واسامه الازهري على ان الناس دي هي الاسلام اسلام وطني واسلام وسط، وهم هيجيبوا كارثه للبلد. اخد بالك ازاي؟ ربنا التحيه والشكر الجزيل على ما جزاه من اكرام وحفاظ في بلد الايمان والامن ومهد العروبة والأصالة والكرم اليمن الموحد الذي نريده دائما موحدا وقويا يغنو في مدح موحد دلوقتي على أديهم خربت اليمن وعلى أديهم خربت السعودية خربت الدنيا وعلى أديهم ضيعوا الدنيا في مصر ضيعهم الله وليبيا حسب الله من الوكيل. والله دماء الناس اللي سادت كلها في رقبة الناس دي. صحيح. والحقيقة أن الله يزكيكم بأكثر ما زكاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإيمان يماني والحكمة يمانية ونشكر جهودك الموفقة والصالحة بعد ما صالح بيشتم شمتان فيه والوصالح احرقت بالنار بعد ما كان بيمدح فيه هو اللي عمله هناك هو اللي عمله في السعودية بالضبط. فاحنا ليه لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين حيات وعقارب بتوع الاخوان يا ريت ينتبهوا في السعودية الكلام ده والله احنا بنقول اللي نعمل علينا احنا لما نحس ان في خطر على ناس من المسلمين في اي مكان او بلد نقدر ننصح ونسكت يبقى احنا خاينين الامان. انا بقولها بصراحه كده يزعل يزعل واللي هو حر احنا مش هنسكت حتى لو سكت ان شاء الله عز وجل حتى لو سكت الناس حتى لو كل الناس سكت ويحصل يحصل ما الاقدار هتيجي والاجل من لم يمت بالسيف مات بغيره نعم. تعددت الاسباب والموت واحد والموت واحد هنعمل ايه بس ربنا يعني يحسن ختامنا بس. فانا عايز اقول لك على القضيه ديت ليه لان الناس دي اخطر ما يمكن. ادى اسمه عادل القرن شوف الشعب زمزم تفضل ما اجمل العلم غير الطغاه والله الذي لا اله الا هو. اعد لك المشايخ تاني واسمعها كويس جدا. محسن العواجل، سعد البريك، عادل القرن، عوض القرن، محمد العريفي، طارق السويدان، هو كويت، سلمان العود، صفر الحوالي، عبد الرحمن السديس، سعود الشريم، لأن فيه بين سعود الشريم وبين الملك مداخلة في الكلام في الجامعة الإسلامية، صالح علي الشيخ، عبد الله التركي، دول اللي إحنا ناصر العمر. المجموعة ديت كلهم الطريري الددو كلهم على عقيدة واحدة ان الملك سلمان من الطغاة. وانا بقولها وبكررها تاني ان الملك سلمان طاغية عند هؤلاء وان هذا الرجل لا بيعة لهم في اعناقهم وان تظاهروا بانهم مبيعين ودي حقيقة عندي لا تقبل الشك. ليه؟ لأن الناس دي أساءوا الأمة محمد وشردوها ضيع الأمة. مشروع النهضة اللي بيتكلموا عنه هو الكلام اللي قاله حسن البنا حتى تنهض الأمة على جماعته في التكفير. فالمعين واحد والمشرب واحد. فلو أرادوا النصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أول ما يطعنوا في مين؟ في كلام حسن البنا وينقضوه. لكن يجرؤ واحد من هؤلاء الخونة دول إن واحد منهم ينقد كلام حسن البنا؟ انا اتحدى يطلع ينقد كلام حسن البنا ولا لا؟ او ينقد ويبرا الى الله من فكره او يتبرا وفكر جماعته. لكن كلهم خونه. فانت هتيجي تتكلم في ايه؟ ما تتكلم قول الحق. مش دي الامانه اللي ربنا حملها على اهل العلم؟ مش دي ربنا هيسالكم عنها يوم القيامه؟ ودول ماسكين مواقع في المملكه خطيره جدا. اي حاكمين هيقول لك احنا عشان اللحمه الوطنيه والله اتحملوا بقى بس احنا في الحاله ديت عملنا اللي علينا عذرنا لان احنا مش هنصلح الكون. يعني واحد يقول لك يا شيخ دلوقتي امال امتى هيجي النصر وامتى هيجي التمكين وامتى هتلاقي ان مصر كلها اسلاميه ومصر اسلاميه ومش عارف ايه. ده مش ما هوش فاهم دينه. انا مطلوب مني انني ادعو الناس الى الحق، مطلوب مني دعوة، دعوة واقول لهم ده دين ربنا سبحانه وتعالى. طب افرض اغلب الناس ما سمعوش، ما سمعوش، او ان هم عايشين على ثقافة جهل ما تربوش على العقيدة الصحيحة وفهموها كويس، هم مسلمين على الفطرة ولابسين زي الغربيين 50 سنة والبلد قاعدة بتنخر في كده والاعلام بيسخر في كده، اصبر عليهم ولا عليهم؟ وبعدين لو شاء ربنا سبحانه وتعالى قال الناس دي كلها ملائكة واستريحنا. صحيح. انما هي القضية عشان يبان الحق فيعلم الحق من الباطل. انا دور ان انا اعرف الناس الحق، استجابوا خير وبركة، ما استجابوش والله يا اخي ربنا جعل زي ما جعل في الجنة جعل فينا. انا عملت اللي علي، انا عملت اللي علي. واي رئيس بلد هيتكلم كده وخلاص الحديث يقول وياتي النبي وخلفه رجل. اي غير كده كمان الملك سلمان في الكلمة بتاعته لما سألوه عن العلمانيين وكلامهم القذر او قالوا كلام لا يجوز ان يقال في الاعلام او في غيره، فالملك سلمان قال لهم كلمه جميله جدا جدا في داخل كلامه ان شاء الله لعل لم يتسع الوقت نسمعها في الغد يعني. قال لهم الوقت الناس ديت عايزينكم تردوا عليهم، يعني الحكومه عايزه ايه اللي يقدر يرد عليهم ويحرجهم احرجوه. هم كتبوا في الصحافه كلام غلط، لان هو نفسه الامير سلمان رد على تركي الحمل. نعم مش صدق. رد على مين؟ على تركي الحمد. تركي الحمد ده علماني زي ما انت عارف هناك تعبان، شيخ العلمانيين هناك وشيخ ابن البحيري، ابن البحيري اسوأ. هو هناك تركي الحمد بيمثل سفير النصارى هناك وسفير سفر النشيد الانشاد، عايز السعوديين كلهم اللي بحيري على طول. صحيح. فهو اللي رد عليه مين؟ الملك سلمان نفسه ايام ما كان امير للرياض. فقولوا له طيب انتوا ليه ما تمنعوهمش؟ منع بات بحيث ان محدش يفتح نفسه خالص من هؤلاء. اولا الضرر اللي هترتب على كده اكتر. لكن بقول لك طيب اذا كان في استطاعتي ان انا ارد اسكت ليه؟ احرجه ورد عليه. انت خبالك ازاي؟ تمام. زي ما قال الملك عبد الله رد عليه. طيب زي ما بيحصل هنا في مصر. العلماني يتكلموا. انتوا تسكتوا عنهم ليه؟ الازهر سكت ليه؟ رد عليه. امسكوهم مسخروه. طلعوا العيوب اللي عندهم. قولوا كل اللي انت عايزين تقولوه. واحنا اقول لك لما حصل اللي حصل مع ابن البحيري وطارق نور ونجيب سورس اللي معاه، كل اللي طلبناه منهم ان احنا نعمل برنامج او البرنامج يبقى احوالي او التليفونات مفتوحه عشان يرد على الولد ده. فطارق نور هو اللي عمل الازمه دي كلها. صحيح. هو قبل على ابن البحيري ويدي للشعب المصري بالوسائل على راسه. احنا عملنا مع الواجب برضه. واحنا عملنا مع الواجب وان شاء الله مش هنسكت عنه. فهي القضيه كلها في ايه؟ ان الفكره هيرد ويحاور بالايه؟ بالفكر. لكن لما تيجي تحمل الدوله عبء بقى ان كل اللي يتكلم كلمه وناس كتير بقى انت من ثقافه الناس كلها قلوبهم مش على رجل قلب رجل واحد، ده ربنا نوع بين العباد وابتلاهم والدنيا اصلا قيمتها في كده يا دكتور محمد، ان يكون في واحد مخالف. اخبرك ازاي؟ في علماني، في ليبرالي، في كذا وكذا، عشان انا اقوم بدوري في الرد ايه؟ عليه، وانت بقى من خلال جوده المنهج اللي عندك وحسن الطرح تقيم الحجة على الناس. تقيم الحجة على الناس. يبقى انت عزيت يا ربنا. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه بقى، اللي احنا تبين لنا من خلال الفتره اللي فاتت مع الاخوان ان الاخوان هم اللي بيزكوا هذا التيار وعاوزينه كل يستمر عشان يتاجروا بيه، لان هم بيولعوا في البلد من اجل هم على حاجه عايزينها. هي يا دكتور محمد ان هم اللي يسودوا في النهايه في الحكم، يسقطوا البلد، يسقطوا البلد عشان هم اللي سادوا. يا نحكمكم يا نقتلكم. يعني ايام ما كان مرسي ماسك الحكم كان بيوزع ورق على في المساجد كده ترشيل كهرباء وشغال موفرات مش عارف ايه. النهارده هم اللي بيولعوا في الدنيا، هم اللي بيولعوا في الدنيا. طب ايه اللي جرى؟ البلد اتغيرت. حتى اللعبه اللي عملوها في وزاره التموين لما وزعوا زياده حصص زياده عشان يسقطوا البلد. كل اللي بيعملوه بقول لك بيروح يشتروا الغله خضراء ويعدموها عشان يدمروا اقتصاد بلد. انا كنت راكب سياره مع واحد وصل لنا دلوقتي ومعدي على بيت واحد اخواني وقلت له خلي بالك احنا هنعدي على بيت واحد اخواني دلوقتي. كان كمل حرس الساعه 2 الظهر. البيت كله هيكون بتلاقيه منور. لقينا البيت فيه اكثر من 30 لمبه منورين ضرب ضوء بالنهار. المساله مش محتاجه واضحه. انا اشتري غله دمر في بلد، انا افجر محولات 9 مليون جنيه خسائر الشرقيه في الثلاث ايام اللي فاتوا، محولات كهرباء وابراج كهرباء وسايبين الناس عماله تعمل في البلد. او 6 اكتوبر شوف اسمه 10 رمضان. 10 رمضان ايه الكلام ده؟ والبلد والمشايخ ساكتين يقول لك احنا ما بنتكلمش عنهم. ما اقول لك حاجه تزعل صراحه يا دكتور محمد، والناس زعلانين. احنا بنقول يا جماعه ما صحش، طب سيبوا حد يتكلم، يعني سيبوا قناه او نافذه تحذر. يقول لك لا يعني انا اسع رضواني او دكتور رضواني ما وسع العلماء امن الاحمد محمد. يعني كلام مستفز، كلام مستفز صحيح. والله مستفز. طب طب طب خلاص حضرتك طيب بعدين اقول لك ايه صحيح. وبعدين للاسف حاجه ثانيه يا دكتور محمد كمان، الحمد لله احنا بنحتسب الامر لله ما ناخدش اجر. الحمد لله رب العالمين. يعني مفيش فلوس بتحكمنا، انت خبرك ازاي؟ ولو اغرزت القناه يقول لهم على حاجه برضو قبل ما لان كل حاجه وارده، لو حصل ان قناه البصيره اغلقت يبقى احنا عملنا اللي علينا، فاحنا عملنا اللي علينا وهنبقى سعداء لان احنا ثلاث سنوات بنجاهد لوحدنا وبشرف ولله الحمد. لا تلونا ولا نفقنا ولا قلنا اي حاجه، بل قلنا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. لما تعين مرسي احنا كنا قبل ما يتعين بنحاربه، وعملنا محاكمه الخلافه الباطنيه قبل ما هو يمسك الحكم ايام ما كان بيترشح. اول ما مسك قلنا طالما هو رئيس للبلد فهو رئيس لكل المصريين ونرى السمع والطاعه له في غير معصيه الله. تمام. واتكلمنا على الرجل وقلنا كل حاجه هيعملها في خدمة الاسلام يجب ان نقف معاه فيه طالما في طاعه ربنا سبحانه وتعالى له السمع والايه والطاعه. غير جماعه الاخوان فرقنا بين مرسي وبين الايه. وحضرتك قلت له رساله وصلح. احنا يعني كل رئيس لمصر، كل رئيس لمصر ما بقاش رئيس الاخوان، ما سمعش الكلام. وطلبنا منه النصيحه وقلنا له احنا عايزين حد خاص يجي نقعد معاه او نقابل الرئيس عشان ننصحه نصيحه لله عز وجل، ما سمعش الكلام. وفضل بقى يظن ان القوه في ايده في ايد جماعته وان الاخوان خلاص وصلوا لمرحله قالوا من اشد منا قوه. قالوا بالضبط من اشد منا قوه، هم كانوا بيقولوا كده. وبالرغم من ذلك ربنا سبحانه وتعالى اسقط مرسي وكشف خيانته وكشف كل المؤامرات. حد كان يتوقع ان مرسي بيتفق مع الامريكان على بيع سينا وعلى الفلوس اللي خدها ديت وعلى المصائب السوداء اللي عملها؟ ما حدش توقع الكلام ده، ما عملهاش مبارك. ولما كشفناه وقلنا بعد سقوط مرسي، ما جبناش سيره مرسي ولا لنا علاقه بمرسي في الموضوع، ما يهمناش مرسي في المقام الاول. يعني احنا بنتكلم اصلا بنتكلم على فكر الاخوان وحسن البنا. مين بقى تاخد صباح؟ الاستاذ فتحي جه. اتفضل. شكرا فندم. شكرا سيدي. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم الصلاه والسلام. اتفضل يا اخ فتحي. اهلا وسهلا بيك. لا فصل اتصال. طب معلش يا اخ فتحي بقى حظك كده. اي فاللي انا عايز اقوله دلوقتي احنا واقفين دلوقتي، هل احنا متفقين على ان كل اللي بيحصل في البلد شرع واحنا موافقين عليه؟ هل احنا ساكتين على العلمانيين؟ ساكتين على اي حد مخالف؟ بنقول كلمه الحق فيه. التاريخ كله الخلافه الامويه والعباسيه والخلافه العثمانيه وكل ده مجتمع مثالي. كان في انحرافات. طيب انا بقول لك كل مجتمع من المجتمعات دي، الخلافه العثمانيه، الخلافه الامويه، الخلافه العباسيه، في انحراف. الغريب بقى ان هم يصوروا الاخوان ان هم بيدوروا على مجتمع مثالي، على انهم عايزين الامه تسود المدينه الفاضله، المدينه الفاضله، وهم لما يمسكهم يخلوها أسوأ مدينه موجوده في العالم. المدينه الفاضله هي التي يكون رئيسها اخواني، هي بقى وزير اخواني، وزير اخواني، محافظ اخواني، ايوه نعم، وشيخ اخواني، والحلاق بتاع اخواني، والزبال اخواني، والهواء اخواني. الهواء اخواني. هو ده دي المدينه الفاضله، دي المدينه الفاضله. وكل ما سوى يبقى ليس من المدينه الفاضله اعدموه، خلصوا عليه زي ما انا فاهم كده. المعوقين والمخالفين دي لمهم كلهم ورموهم الزباله. فاحنا نقول دلوقتي احنا قلنا كلمه الحق وربنا ثبتنا عليها الى ان نلقاه، سواء كانت القناه مفتوحه او مش مفتوحه. فلو قفلت قناه البصيره خلاص احنا عملنا اللي علينا، احنا زعلانين والله العظيم. هنبقى قاعدين بقى رايقين البال وهنقعد ساعتها نتكلم بقى نالف لنا كتاب ولا نقعد نذكر ربنا سبحانه وتعالى في في في في جلسات بقى خاصه في المسجد. يبقى خلاص النافذه اغلقت قدامنا مش هنزعل احنا. طيب يا دكتور انا يمكن الحلقه في نهايتها، يعني انا عاوزك توجه بقى رساله او ايه رايك في الناس المقبوصين وزعلانين من الطلبه على المنهج واللي كنا معتقدين ان هم ثابتين على المنهج وزعلانين ان احنا بننتقد موقف الشيخ فوزان وغيره من المشايخ، تقول لهم ايه بقى؟ انا اقول لهم عودوا الى المنهج بس كلمتين بس. بس اقول لهم عودوا الى المنهج. اقول ايه؟ انا ما كنتش اتوقع. انا اولا اول مره اطلع على كلام الملك سلمان، كلام رائع اللي قاله، كلام رائع. وانا قلت لك امبارح هو مش بس انه عبر فعلا المنهج لا ده قال فيه كلام ادق من اللي بيقوله المشايخ. لا كلام دقيق فعلا, كان دقيق ادق من اللي بيقوله المشايخ. فناس ايه يعني هو ده نفاق ومش نفاق. حتى كلمه الوهابيه ليه بقى؟ لان اللي قاله الملك سلمان كلام دقيق كان قناه البصيره اللي بتتكلم. صحيح. وانا قصدي حتى كلمه الوهابيه قال هذا مصطلح الهدف من التشويه. طب احنا في نهايه الحلقه عايزين ندعي ان ربنا يحفظ الملك سلمان ويحيطه البطانه الصالحه ويبعد عنه الاخوان وشر الاخوان وكاد الاخوان. يعني ندعي ربنا انه ربنا يحفظه من المؤامره اللي بتحاك في حوالي في المملكه ومحاوله اختراق مؤسساتها وكده. انا عايز اقول حاجه قبل ما احنا خلاص ندعي له الحمد لله. لا ما هوش معقول يعني خلاص. لا انا خلصنا والله. فكلمه اخيره بقى عشان انا عايز بس اقول حاجه يا دكتور ربنا يحفظك. انا اللي اقدر اقول لك عليه واطمن له ان الاسره المالكه في السعوديه خصوصا ولي العهد محمد بن نايف ربنا يحفظهم كلهم على طاعته, الناس دي متربيين على منهج وفاهمينه كويس. لكن إدارة شؤون الحكم قد تستوجب أشياء احنا مش قادرين ندركها. يعني انا مش عايش مكانه عشان اقول لك انا تصرفات ازاي ولا عارف ولا شايف اللي شايفه. لكن لما تقول لي واحد مثلا كان موجود وزير داخليه ولا يزال اللي هو ولي العهد وقرار اللي طلعه الملك عبد الله بان الاخوان جماعه ارهابيه ومتابعه الاخوان بمتابعه دقيقه علشان تحمي البلد من تسرب شبابنا الى الدواعش او الى التفجيرات اللي هم ماسكين البلد ولله الحمد حتى الان بنجاح رائع جدا جدا. ان الناس دي مش هيخفى عليها لعيب الاخوان ابدا. نتمنى ذلك. واكبر دليل على كده مساهمه السعوديه ووقوفها في المؤتمر الاقتصادي لفتره. صحيح ساهم قوه وحتى الرئيس شكر الملك سلمان النهارده والامير مجرم وشكر ولي العهد على مشاركتهم في انا بقول لك والفكره اللي حصلت ترحل الملك عبد الله الله يرحمه في مؤتمر اقتصادي في المؤتمر الاقتصادي ان لم 90 دوله وان شاء الله يجعلها ربنا في ميزان حسناته ان 90 دوله يتلموا بهذا الشكل ويدوا لمصر هيبه ما كان يمكن ان ترجع مصر لهيبتها ولو بعد 50 سنة على يد الإخوان المسلمين. عايز أقول لك إن بفضل الله توابع المؤتمر يعني تترى. لسه هيتكلموا فيها كتير. ألمانيا بعت عدد استثمارات عالية في البلد. الصين عايزة تيجي تزور. دعك من حكاية الاستثمارات لأن ربنا هو الرزاق. نعم بس واللي حقيقة هي أسباب. لكن أنا بتكلم على مسألة إيه؟ إن العالم كله يبدأ يتكلم على إيه؟ على إن الأمور جامدة في مصر مش هينة. مستقرة. ولولا تثبيت الحق ولولا فضل الله في ان يكشف الاخوان ويجعل النهارده واحد يقول تحيا مصر وكل ابن تحيا مصر تحيا السيس قالوا لا صحيح نقول مصر نقول بلدنا مصر الحته ديت هو ان قالها بشكل وطني الرئيس لكن مرسي ما عملهاش مدحه في مرسي وقال عليه ان هو ايه نبي واحد ومن الناس اللي هو من ضمن المقارنات لان بيقول لك وبضدها تتباين الاشياء يعني السيسي بفضل الله ربنا يحفظه على طاعته ويبارك فيه ويجر الخير على ايديه ويهيئ البطانه الصالحه ايضا بعد لسه ما كملش فتره نص ست شهور تقريبا او اقل مش عارف قد ايه يعني الحمد لله مشروع قناه السويس شغال الطرق مشاريع المؤتمر الاقتصادي قال لك مرسي بعد سنه كلها في الاخر اكتشفنا ان عاشور بتاع الشرقيه هو اللي مضيع الكهرباء ب 20 جنيه مش عارفين يعني حط مشكله مصر في عند عاشور فرق كبير دي اداره البلد دكتور شوف والمجلس كانت حلوه يا مصر بص هقول لك على حاجه استنى الفرق بين الاثنين فيها يا دكتور محمد ان واحد بيخدم باخلاص لبلده وبيحوط وبيرفرف على كل المصريين بجناحاته وبين واحد كان عميل لجماعته او هو اصلا ما هوش من البلد ده هو من جماعه الاخوان مندوب مكتب ارشاد مندوب الدوله الباطنيه صحيح انت خد بالك ازاي صحيح. فهو كان الراجل بينفذ كل كلمه قالها حسن البنا ومخطط حسن البنا عشان كده ربنا فشلهم وعشان تاجر بدون ربنا اسقطه لكن هل جي السيسي قال لك انا جاي تجري بالاسلام وانا رافع شعار الاسلام والحل ومش عارف ايه؟ هو راجل جاي زي بيت خلق الله. هتقول لي انا عايز اقول لك حاجه، انا عندي يعني يقين ان هذا الرجل يتمنى انه يسيب الرئاسه. المستشفى هو ده اللي شغال 24 ساعه، من اللي يقدر يتحمل كده يعني؟ انا غير كده كمان بقول عايز اقول حاجه برضه عشان ما يبقاش احنا كلامنا على الرئيس السيسي ان احنا بنمدح في الرئيس السيسي او نتزلف له او نفخر ان الاخوان قاعدين بيعدوا علينا كل ثانيه بتعدي. انا لا، عايز اقول لك الحاجه بس ان احنا لو شفنا حاجه وده حصل مخالفه للشرع نقول لا طاعه لمخلوق فين ومش هنسكت. احنا مع التقيد بضوابط الشرع بنتعامل مع حكام. فنسال الله ان يحفظه على طاعته ويحفظ الملك سلمان ويحفظ اولياء الامر ويطهر البطانه اللي موجوده من كل اخواني ويجعل المملكه العربيه السعوديه في امان وفي قوه. ربنا سبحانه وتعالى هيحميها بدعوه التوحيد ان شاء الله، وهو ده اللي قاله الملك سلمان في كلامه ونتكلم عنه مواصله بكره ان شاء الله عز وجل. على اعتبار ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان دعوه التوحيد هي السبب في ان ربنا يمكن لهذه البلاد ان شاء الله ويعطيها هذه القوه اللي يجعل الخيرات الدنيا كلها تحت ايديهم يتحكموا فيه. فزي ما قلت في المره اللي فاتت ديت ان الملك سلمان في ايده التحكم في السوق العالمي كله وفي قناه السويس، ربنا يجعل ان مصر لها التحكم في هذه الامور ان شاء الله. دي معاني ما هي سهله يا استاذ محمد. حفظ الله السعوديه صلى الله تبارك وتعالى يحفظنا وملك. ونقول لك برضه اخواننا عشان برضه قبل ما نختم، اخواننا في مكتب الامير ممدوح احنا لا اي شيء يفهم خطأ لكن القضية بس كده، لكن ما لا شك عندنا في ان هذه رسالته وهم صادقون فيما يقولون، وان اي شيء فهم خطأ فنعتذر عنه. وفي نفس الوقت احنا نثق في انه الامير ممدوح المكتب بتاعه على قدم الامانة والصدق، ربنا يحفظهم في طاعة الله سبحانه وتعالى ويجعلهم السبب في الدفاع عن المنهج ان شاء الله. اللهم انا طبعا في هذه الحلقه بأضم صوتي لحضرتك وبتمنى ربنا يوفق السعوديه وملكها وشعبها ويحفظهم من كيد الاخوان وكذا مصر وشعبها ورئيسها. ربنا يحفظنا، يحفظ مصر والسعوديه وسائر البلاد المسلمين. وكذا في النهايه برضو بأشكر وزير الاوقاف على القرارات الجميله اللي كل شويه بيطلعها، بدون ان راجل فاهم خطوره الاخوان فعلا. جزا الله خير وربنا هيئ له البطانه الصالحه ويكفي شر الاخوان الخوارج. أعزائي المشاهدين ما زالت في هذه الحلقة يعني بقية إن شاء الله غدا نكمل ما تبقى من كلمات فيما يتعلق بمعتقد الملك سلمان وعقيدته وتمسكه بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. باسمي واسمكم أتقدم بخلط الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني على هذه الحلقة الطيبة وسعد صدر، ربنا يبارك فيه ويحفظه وثبته على الحق. ولا عليك يا دكتور، معلش تحمل بقى معلش هذا قدرك يعني. اعزائي المشاهدين بهذا القدر نكون قد وصلنا لنهايه هذه الحلقه من اللقاء المفتوح، وحتى نلتقي في لقاء قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.